هون فينا الفيليير في حالة بروتين وفي نفس الوقت برضه الحالة دي بتبقى موجودة في لونج كيس، يعني ممكن يجيب لك حالة لونج كيس فيها كرونيك تمام. طبعا زي ما احنا اتفقنا ان الامتحان هنفترض انك انت عندك ستيشن فيها كرونيك رينال فيلير، يبقى الراجل هيسألك في شوية اكزامينيشن يخص كرونيك رينال فيلير. زي ما قلنا كل حالة بتسأل عنها ما هي أهم اكزامينيشن وما هي أهم طرق العلاج. طب الكرونيك رينال فيلير يعني يا دكتور الكلمة دلوقتي اللي هي بقت أحسن من كده هي اسمها كرونيك كيدني ديزيز. كلمة كرونيك كيدني ديزيز الحروف بتاعتها كده يا ريت تكتبها في الكابيتال جنب كلمة كرونيك كيدني ديزيز سي كي دي كابيتال سي سي كي دي. فاحنا دايما نقول عنده ايه سي كي دي، كلمة سي كي دي كده نضرب كلمة سي كي دي خلاص هتلاقي دي كرونيك كيدني ديزيز. الكرونيك رينال فيلير هو تعريفه او الكرونيك كيدني ديزيز خلاص دايما دايما هتلاقي كلمه كرونيك كيدني ديزيز. تعريفها يا دكتور تعريفها ان في ديكلاين في كيدني فانكشن، هذا الديكلاين يبقى في صفتين، الصفه الاولى انه جراديوال سلولي بروجريسيف بنتعلم على الكلام. كلمة مهمة أنه irreversible، خلي بالكم هو كلمة gradual slowly progressive يعني على مر يا ولاد على مر السنوات و decades. يعني أنا بيحصل لي تضارب في وظائف الكلى على مر السنين الطويلة، مش أقدر مرة في أسبوع أو شهر، لا لا سنين هي بتاخد وقت. هذا التدهور جرادوال وبروجريسيف، بس بص الكلمه بقى عليها دايره دي مش خطوه بقى دايره ريفرسبل. يعني ايه ريفرسبل؟ يعني لن يعود المريض الى النورمال بيز لاين، مش ممكن هيرجع تاني نورمال بيز لاين هيروح. زي مثلا واحد عنده يا دكتور معلش يعني دي بتساوي ايه في الليفر؟ الليفر سلوز، واحد عنده ليفر سلوز هيرجع بقى دور الليفر تاني ازاي؟ مش هيرجع بقى يعني ازاي؟ لكن كلمه الريفرس برضه مش عايزين نفهمها غلط قوي، يعني ممكن الكرياتينين يتحسن لكن ما يرجعش نورمال بيس لاين، يعني ممكن بالطرق العلاجيه ومنظمه النيوتريشن و الى اخره الكرياتينين اللي كان مثلا 6 ممكن اخليه لك مثلا 4، انما ما ينفعش يبقى ايه؟ نورمال بقى. طب فرضنا رجع نورمال، لو رجع نورمال عارف ده معناه ايه؟ العيان ده اهو ان هو ما كانش كرونيك كيدني ديزيز ده كان اكيوت. هو في ناس بتتشخص غلط يقول لك اصل ده كرونيك، يعني سبحان الله ده رجع بقى ايه؟ بقى نورمال. لا ده كان التشخيص مش مظبوط، كان بس تبقى فاهم هذه القصه. طب ما معنى كلمة End Stage Renal Disease؟ End Stage Renal Disease اللي هي آخر stage في الكرونيك كيدني ديزيز، يعني آخر المطاف خلاص. اللي هو يعني إيه خلاص؟ يعني هذا المريض لا يستطيع إنه يعيش إلا حاجتين، يا إما يعمل دياليسيس يا إما يزرع خلاص. ستيج cannot sustain life، لابد من كلمة اسمها replacement therapy، وكلمة replacement therapy أي الدياليسيس أو إيه؟ الترانسبلانتيشن. حلو. قوم بقى حط سبيتشز. السبيتشز يعني ايه؟ انت خد عنها فكره. لا خد فكره. هو طبعا ممكن تقول لك يعني طب ايه السبيتشز يعني؟ فانت لو نسيت تكتب جنب كلمه سبيتشز كده اهو جنب عنوان السبيتش تقول ايه؟ ان هي according to GFR glomerular filtration rate. يقسموها تقسيما كده حسب الجلوميرولار فلتريشن وخلاص. هو بس هدول بقى ارقام الصراحه مش يعني مش فاكر الارقام، لكن ممكن نقولها مع بعض. ستيج 1 يعني ايه ستيج 1؟ ستيج 1 يعني واحد عنده رينال ديزيز وتقدر ايه هو؟ يعني مثلا واحد عنده زلال في الجوع، واحد عنده التهابات في الكلى من فتره طويله، ولكن الجي اف ار عندك كام؟ فوق الكام؟ ال 90. هو جي اف ار كان دايما يبقى ايه لو تفتكروها ايام زمان كانوا بيقولوا كام؟ كام؟ خلي بالكوا الرقم هو ده الرقم الفسيولوجي، ما هو دايما احنا ايه؟ عمالين نتكلم مع الجماعه دول بنضرب خيارات مع بعض كتيره، فعشان كده بنقفش مع بعض. خلي بالك ايه الفكره؟ انك انت جي اف ار 125 ده احنا درسناه فعلا في الفسيولوجي، بس لا المفروض ان يفيرنج. يعني ايه 125؟ طب طلع رقم ابسوليوت زي ما يقول لك ايه البلاد بريشر 120 80، مش ده لفظ دارج كده؟ هو في حاجه اسمها كده؟ يعني ايه 120؟ في ريتش يا ابني في السيستوليك بليد بلاد سكور، ما ينفعش الكلام ده. فالمهم يعني هو ده شيء الفقار هنشوف ان شاء الله بيبقى حوالي من 110 125، يعني في رينج معين احنا بنلبسه. المهم انه ستيج 1 شيء الفقار فوق ال 90، يعني تقريبا بالبلدي كده يكاد يكون الجي الفقار نورمال. يبقى انت عندك ستيج 1 كرونيك تي بي، بس هو عنده حاجه في الكلى. يعني انا عندي حصوات في الكلى والتهابات في الكلى وعندي ما اعرف ايه في الكلى، بس لا تزال الكدني تقوم بوظائفها على اكمل وجه تاني. يبقى ده ايه؟ ستيج 1. ستيج 2 الشيء الفقار عندك من كام بقى؟ بص اعتبره من 60 ل 90. يعني ايه من 60 ل 90؟ طب ايه الستيج اللي بعدها؟ هتلاقيها من كام؟ من 30 ل 60. ايه ستيج كام بقى من 30 ل 60 دي؟ ستيج 3. طب ستيج 4؟ من 15 ل 30. ستيج 5 اقل من 15. يبقى هي تقدر تقول ايه؟ بص فوق 90 وبعدين ايه؟ 60 90 30 60 15 30 اقل من 15. يعني فيها برضه تجزئه كده واضحه. واضحه يعني بيقعد ينصص ينصص وماشي الحال. فانت يعني تبقى عارف هذا الكلام. يبقى مين المريض اللي هيغسل؟ اللي هو الجي اف ار بتاعه اقل من 15. عطول. طب انت عايز تقول ازاي نقيس الجي اف ار؟ حط كده هنا عشان برضو ايه؟ انا هقول حاجات دلوقتي. الجي اف ار اكتب هاو كان وي ميجر جي اف ار. قول له اول اكتب واحد موست اكيوريت، عارف ايه؟ فاي رينال سكان. احنا خدنا يا اولاد ايه مثلا لو تفتكروا؟ خدنا ليفر سكان اللي هو راديو ايسكوب سكان. المشكلة أكيد متفشعة بسبب المرضين طيب احنا لابد مثلا في كده سيستم يا جماعه الهايبرتنشن والديبس وسكرين يعني حتى كان يقول لك ايه في حاجات بسيطه جدا في عربيه كده زي عربيه الانسان اللي هي العربيات اللي بتاعت نقل الدم وعامله ايه العربيه دي زي ما احنا مثلا النهارده مثلا كليه طب عين شمس تقعد في الكليه هتقعد في الكليه اسبوع هتعمل ايه طول الاسبوع في الكليه اوكي اللي عايز يقيس ضغطه هتقيس له ضغطه هتقول طب بطل يقيس نفسه ما بيقيسش طب ما هو لما بيقيس احنا وبعدين كل واحد يطلع العربيه ده هي هناخد منه ايه عينه ده نشوف البلاد شوكر سكرين هتمسك ناس كتير وهكذا فدي حاجات من القاهره بعد كده تلاقي بقى ايه كورونيك وليميرونيفرايتس مش عارف بقى الجماعه اللي هم ايه يقول لك ده كان نفروتك وده كان نفريتك طب ما الناس دول لو بقوا مسلمين هتبقى اسمها ايه في العلم؟ كورونيك وليميرونيفرايتس اي وليميرونيفرايتس او اي كلمه بوليميرولوباسي ككلمه يعني برود اكتر يعني اي مرض في البوليميرولاس لو انتهى بكرونيك كيدني ديزيز يسمى حينئذ هو الكرونيك بوليميرولوباسي يمكن ما عدا واحد ما بيحصلش فيه الكلام ده اللي هو المينيمال تشينج بوليميرولوباسي بياخد الاسلوب الاطفال ده الوحيد اللي ممكن ما يخشش في كرونيك كيدني لكن كله يخش. طيب يبقى انا الراجل الاولاني تروح كاتب جنبه ايه ومكتوب عندك هتلاقي هيستوري اوف دايابيتس. الثاني لونج هيستوري اوف هايبرتنشن عايز يا دوب عايز واحد عنده ضغط بقاله 20 سنه او 25 سنه. الثالث هتلاقي عنده هيستوري اوف بروتينوريا. اصل الراجل هيجي يقول لك ايه؟ بص تيجي داشا تفتكر القران الجديد اللي فيها اللي عندهم قدرت توصل للسبب؟ والله دكتور سالته الحقيقه هو ما عندوش هيستوري اوف دايابيتس ما عندوش اصلا لونج هيستوري خالص من الهايبرتنشن بس هو قال لي معلومه ان كان زمان رجله بتورم ووشه بيورم وعمل تحليل بول قالوا له كان عدى ثلاثي اذا ده يرجح ان ده كرونيك وليبرنفرايتس فهنا لازم نحاول نوصل لسبب الكرونيك رينال فيلير ايه؟ بالهيستوري حتى بالهيستوري بنوصل ايه كمان اسباب اخرى؟ هتلاقي بقى الكرونيك وليبرنفرايتس والاوبستراكتيف يوروباسي والحاجات عارف بقى اللي هو يقول لك اصل انا كان زمان عندي حصوات وعملت تفكير وكان عندي بالهاليسيزيز وكان عندي ستريكتشر في اليوريتر في ناس كده يقعد يحكي لك القصص دي يعني انت واضح انك انت عندك مشكله تانيه خالص من دي هو كان عنده حصوات وعنده بالهيزيزيس وعنده ديب في الحالب وعملت عمليات في قصه تانيه كل واحد فيهم دي قصه في ناس مفيش اي نيس ولا اي زي بالظبط الليبر يقول لك عنده ليبر سيروز تيجي تقول له ايه؟ جالك فايرال هيباتايتس زمان؟ لا جالك جوندس؟ لا صح عندك بالهريسيز الزمان لا طيب كان بجالك بايه؟ هو جاله بس هو ما يعرفش طب نفس الكلام نشوف اسباب اخرى مثلا بيتجوز لكن عندي نقرص من زمان بس انا عايز اقول كلمه مهمه جدا الهايبرتنشن بيعمل ايه؟ لينا فيلير ورينا الفيلر بيعمل ايه؟ هايبرتنشن فهنا كيف تفرق كده هو؟ انك انت الهيستوري الاكيوريت هيستوري بتاعي هيقول لك لا لا يا دكتور انا هيقول لك انا عندي الضغط من 25 سنه موضوع وظائف الكلى دي اللي عليت دي ما بقالهاش سنتين يبقى واضح مين اللي عامل مين اللي عامل في الدنيا؟ اصل الكلى بتعمل هايبرتنشن هايبرتنشن بيعمل كلى هما الاثنين بيعملوا في بعض طب مين عمل مين؟ ده سؤال مشهور جدا هيسألوا لك يقول لك طب هو الهايبرتنشن اللي عنده ده عمل رينال فيلير تفتكر ولا رينال فيلير هو اللي عمل هايبرتنشن؟ فانت تقول له لا ما في عيادك ليه ما يساعدكش؟ لك والله مش عارف ده ايه. لا ده قال لي هو هيبقى منذ زمن بعيد. يعني زمن ايه يا دكتور؟ وحياتك بعيد عن منين؟ 20 سنة. عايز واحد ضغط بقى 20 سنة وايه؟ مؤمن مؤمن. يعني ما تاخدش دواء ولا رجالة ولا وبعدين ريسي كيدي فانكشن ايه؟ علم. دي نقطة مهمة. نفس القصة دي بتنطبق على على مين برضه؟ على الجود. ليه؟ يعني الهايبر يوريسيميا ممكن تعمل رينال فيلير. ورينال فيلير تعمل هايبر يوريسيميا عشان تتعالج. لان اليوريك اسيد يخرج عن طريق كده. فبرضه هتقول لا يا دكتور ده هو قال لي ان هو عنده لونج هيستوري هايبر يوريسيميا وكان بيجيله زمان جوتي اتاكس من زمان. بعدين هو من النوع اللي بيتابع الكيدني فانكشن وبيقول ان الكرياتينين عالي ريسنتلي منذ سنه. يبقى واضح ان الهايبر يوريسيميا هي اللي مأثره. طبعا بقى في ناس تبقى هو برضه لا يدرك. فاحنا بنبقى بقى ايه نشوف بقى مين عمل مين وحاجات زي كده. نيجي بقى نكمل نقول ايه؟ والله هتلاقي اسباب اخرى زي مين؟ ناس سبب تاني. يقول لك مثلا لوبس. يانج في من هتقابل كتير. يقول لك يا دكتور بس انا كانت مفاصل تعبانه وكان عندي سكريش. وفي ناس هيقول لك اللبس على فكره احنا بس المشكله الواحد مش عارف يقول ايه في اللبس. كلمه الزئبه الحمراء انا عمري ما قلتها لمريض. ما بقدرش اقول واحده بتعمل زئبه حمراء. وهي حد ساعات يقول لك ايه؟ يعني يا دكتور اصل في حد بيقول لي الزئبه الحمراء ان هي مش عايزه تبقى زئبه. انت فاهم ازاي؟ وهم يخافوا من هذا اللبس. فلا ما تقدرش. ازاي؟ طبعا عشان كده تلاقي في ناس بيبقوا هل هم مش عارفين ولا ديناي ولا ايه؟ لا في هيستوري واضح لوبس منذ فتره بعد كده بقت ان ستيج ريلا ديزيز لان الكيدني تارجت اورجن للوبس. لابد انت تسال. في بقى مصيبه سوداء الانالجيسيك. دي مصيبه دي مصيبه سوداء في بلدنا بقى. يعني هي طبعا بص ترتيبها متاخر ازاي وحياه ام في بلدنا هتلاقي ترتيبها اعلى من كده. انا بقول السر. لان احنا يعني اقول لك نعمل سكرين للعيله. انتوا عشان تكتشفوا حل المشكله ننشر كل ده. الاقارب والعائله وانت كل ما تكون واحد هيقول للتاني هو. ده الدنيا تكتشف تقيوس غير عادي. تقيوس غير عادي. وعلم الناس الباراسيتامول البنادول. هيقول لك مش هيفكتك. قول له خد قرصين مره واحده. يعني انت جرب بس البنادول لما تاخد قرص واحد اوكي. لو خدت اثنين مره واحده هيفرق معاك. لو واحد جرام مش هيضر. لكن النان سترويدال دي يعني خلي بالك بقى. طيب اللي هو اسمه الجيسيك نفروباسي. جيسيك نفروباسي. في اسباب ثانيه بقى الكونجينيتال بوليسيستيك كيدني طبعا بيبقى واضح الهيستوري. والله يا دكتور اصل في وتلاقيه عنده هيستوري واضح فاميلي هيستوري. اه انا بابايا كان كده وجدي اصل احنا العيله عندنا بيقول لك فيها تكيسات في كده اكياس في كده. يبقى واضح من الهيستوري بتاع المريض. وفي حالات في النهايه عقد ترمايك. هي كلمه عقد ترمايك ايديولوجي يعني ايه؟ هم مش قادرين يوصلوا السبب اللي عمل كده. هو غالبا سبب من الاسباب مكتوبه او سبب من اسباب غير مكتوبه هنا بس احنا لم نصل الى هذا السبب ده. هذه الاسباب. خلي بالك لانك ده سؤال اولي. هل وصلت الى سبب الفينا الفيلير في هذا العظيم ام لم تصل؟ امال ايه اهميه الاسبري؟ ده كلام يتقال في الاسبري. طبعا مكتوب شويه كلام ان اليوريك سندروم او شكل اليورينيا ان كلمه يورينيا يورينيا هي معناها ايه يا اولاد؟ هي بايوكيميكال ابنورماليتي بلس كلينيكال مانيفستيشن. يعني بقى يقول لك ايه؟ المريض ده يوريميك. كلمه يوريميك مش معناها بس ان اليوريا عاليه والكرياتينين لا وفي كلينيكال فيتشرز واضحه عليه. لان انا مثلا ممكن انا اقول لك ايه والله ده الراجل ده الكرياتينين في كلمة لامية لفظ كده بتسمع عنها يقول لك انه عنده ايه انه عنده ازوتينيا. ازوتينيا يعني اليوريا والكرياتينين مايند انيفيشن والعين ما عندوش مانيفستيشن. يعني ممكن انا قاعد قدامك اهو بشكل طبيعي خلاص تيجي تعمل الكرياتينين في اتنين طب معايا اهو يبقى انا ايه ازوتينيك. لكن لو الكرياتينين واليوريا عيوا قوي وانا بدات اتعب قدامك وبدا يطرق عليا سيمتوم وساينز اي ام يورينيك عشان تبقى فاهم اللفظ. اليوريا ليها اسباب بقى توكسينز لا تعد ولا تحصى. يعني يقول لك اكيوميليشن اوف يوريا. على فكره الكرياتينين مش ماده سامه يعني هي اليوريا اللي بتعمل السيمتومز اكتر من الكرياتينين. وتلاقي بقى مواد تانية بقى والفينولز والإندولز ومش عارف مين. وتلاقي على فكرة البارس هرمون خلي بالكم البارس هرمون بيندفع ليه بيندفع عشان نقص الكالسيوم وانتوا عارفين الفيتامين دي بيتأكل اصلا في الكدني. وتلاقي كمان هناك توكسينز اخرى عديدة بنسميها زي البارس هرمون وزي ارتفاع الفوسفرس والى اخره حاجه اسمها بيتا 2 مايكروبلوبلين. يعني في توكسينز كتيره اكتر من كده. دلوقتي العلم بقى بص بقى العلم جاي في ايه بقى دلوقتي؟ العلم بدا يخش في سكتين. الناس اللي قاعده بقى يقول لك ايه؟ احنا عايزين نطلع اليورينيك توكسين كلها ونرصها قدام. المايكروبلوبلين بيعملوا كده دلوقتي. والتوكسينز بتاعت الليبر خلاص كده بس هم شغالين قوي زي ما تقول الليفر لعبهم الكدني بيلعبوا فيها جامد. ولما طلعت الكدني دي طلع فيها مثلا 50 توكسين كل توكسين بيعمل عمله بس خلاص كده. فيقعد واحد يقول لك سيب لي التوكسين ده انا هقعد عليه كام سنه كده لحد ما اشوف واحد وصفته ياكل ياكل يقول يوصفته. بس الدوله ايه؟ يعني ده في هذا الموضوع بتكيش يعني انت في السليم حياتك في السليم مش حاجه خالص ده الموضوع تقول خلاص بقى 20 سنه كده رد عليك بالظبط ده اللي بيحصل فيه. طبعا زي الزملاء بقى لما بيروحوا المؤتمرات بيرجعوا ومخطوطين بيحصل في هذه السنة اللي احنا بقى نتقدم ان شاء الله. هتلاقي مثلا كل دوكس يقول لك ده اتعرف التصويت بتاعه واتعرف الانزيمات بتاعته وهيطلع له الميديكيشن وبعدين يبتدي يبقى في نيو ترند بقى في اليورينيا. اليوريا ايه وكرياتينين ايه؟ اليوريا والكرياتينين ده ماركر بيقول انك انت يوريني. لكن يا ترى جسمك دلوقتي في انهي توكسينز من ال 50 توكسينز دول هم اللي عاليين عندك قوي وتعبينك مش كل عيان زي التاني. يا فلان ده عنده الاربعه توكسين اياهم كل توكسين هيبقى ليه دراج. شوف ازاي؟ عشان يطولوا المده بتاعت الميديكال تريتمنت ويبقى موضوع الدياليسيس ترانسبلانتيشن يبقى اوبشن كمان يبقى ليتر اون. ده لسه علاوه على بقى الستيم سيل اللي جايه في الطريق لو اتوفقنا فيه. لان الستيم سيل في الكيدني عمليه فيها صعوبه بالغه عشان تطلع الليبر بس. عارف الليبر اسهل. الليبر اسهل. عارف الليبر اللي هو ايه؟ الليبر طلع فين؟ طلع كده يعني ولا ايه؟ قصدك عمل يعني ستيم سيل. ما هو ليه؟ لان الليبر عباره عن ايه؟ انا مش عايز حاجه، انا عايز هيباتوسايت. هيباتوسايت. بس لكن الثانيه الكدني الكدني الاساس فيها ايه؟ والليبرس. والليبرس لما تيجي تبص على تركيبتها تركيبه معقده قوي عشان انت تعرف انت تخلي الستيم سيل تعمل التركيبه دي الموضوع ايه؟ صعب. لانه الليفر اساسه الهيباتوسايت. الكدني هتلاقي فيها خلايا متعدده كل خلايا ليها منظر ليها مكان ليها وظيفه صعبه شويه ربنا يحسن كل ده بيتعب دلوقتي. طب تعالوا نخش مع الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر دايما يعني نكتب هذا اللفظ الشهير نكتب كده مريض الحقيقه يعني بلاش نقول فشل كلوي يعني قصور الكلى الموسمي يعني خلايا قصور زي ما تيجي تقول مثلا والله في شويه قصور في الشمال الناجي قصير يعني قصور موسمي الراجل يقول لك يعني يا دكتور ما فيش زحف الحمد لله. انا بقول لك قصور، ما هو القصور ده هو الزحف. انا مش عايز اقول لا ما فيش زحف يا حبيبي، ده القصور بس. ايوه يا حبيبي. يقول لك لا ما هو القصور يا فندم هو الزحف. بس ايه؟ عشان تفهم وتموت على طول. هنا برضه لا، انت كله كذب، يعني انا يا بيه ما عنديش فشل؟ اقول له ايه؟ لا ما هو ده الفشل. ده الفشل. لا. ده قصور وصفي ومصائب اللي احنا بنسميه ايه زمان؟ الفشل الكلوي. مين اللي حط فشل؟ عشان دي فيلير، كلمه فيلير. الفيلير ده اخر ستيج. ازاي لما يبقى او يعني بقى في الاند ستيج. اسمع لي انا عايزين بس نحس بملاحظتنا شويه. الملاحظ دي بتفهم جدا. حتى في السياسه هم بيبقوا يظبطوا كل شيء. كلمه حلوه. خش على الجي اي تي. فهنكتب بقى اللفظ الجميل بيقول ايه؟ مريض القصور الكلوي المزمن او مريض الكلى المزمن او مريض الفشل الكلوي المزمن زي ما انت عايز، دائم الزيارات لجميع التخصصات في الطب. شايف ايه؟ اكتب بقى كده اشرح ذلك. اشرح ذلك. السؤال ده جه مره كده ولا؟ جه مره كده. لك البيشن ويز كرونيك رين انفيريور عادة لو كاتب بقى ايه مقدمة، يزور طبيب الكارديولوجي ويذهب لطبيب الهيماتولوجي. بص السؤال عامل ازاي؟ ويذهب لطبيب الجاستروانترولوجي وقاعد يقول كل الاطباء اللي في الدنيا. وضح هذا. هنقول لك كل تخصص حسب. سؤال جميل قوي، تحس بحقه ابويا. تحس ان ابويا لو حضرت السؤال. يقول لك دي اسمها اسئله الزمن الجميل. الجي اي تي ده نوزيا فوميتو. نوزيا فوميتو. طب انا دلوقتي لو واحد جاله كرونيك كيدني ديزيز يا ولاد كده حلو كده، وبعدين هو بقى مش هيجي يقول لك عندي كرونيك كيدني ديزيز، هتلاقيه جاي لك من العياده او حد قريبك بيتصل بالتليفون، يا دكتور انا عندي ايه؟ قيد، او عندي فهمان نفسي قيد مش عايز اكل وحاجات زي كده. طب انا اعمل له ايه؟ هو انا ماشي الموضوع ليه دي؟ فمش يعني عشان نقصر مش هقعد نتكلم كتير فعلا، بس انت على بالك فانت تعمل ايه؟ عشان تفوق لناس تانيه ليه؟ فانت تقول له ايه؟ خد على طول بص جاسترازول بروتون ضع وايه؟ وبروتين بس كده. بس انا دايما اسال السؤال، انت بتاخد نان سترويد عشان بس عندي الجاسترايتس كده؟ لا وقف بقى نان سترويد دي خدها ليه؟ عشان صداع، خد باراستامول اوكي؟ خد بروتون ضع وبروتين يعني. وبعدين كلمني كمان كام يوم كده قول لي اعمل ايه؟ لان الدنيا ماشيه خلاص. تلاقي التاني يقول لك ايه؟ مفيش فايده يا دكتور انا تعبان خالص. هو ايه؟ في حاجة. بعدين تروح جاية بقى الزغوطة الهيكب أو الهيكب هم دايما كل ما يجيبوا بروبلم كرونيك رينال فيليير أو كرونيك كيدني ديزيز يقول لك يعني يا ريت تكتب لي هذا اللفظ باللغة العربية القيد والزغوطة. هتلاقيها في كل البروبلمز. أقول لك قيد والزغوطة يبقى عيب عليك بقى. الراجل يعني طب ايه كمان في الجي اي تي؟ هتلاقي عيان بقى كمان انتوا عارفين يا ولاد الجسترين؟ عارفين الجسترين هرمون؟ الجسترين هرمون ده بيخرج عن طريق اليورين. فهو الجسترين هنا اكسكريت عن طريق الكيدني، فالجسترين هرمون بيعلى، فهو فعلا كده بيعمل جاسترايتس طبعا. عشان كده هتلاقي المريض لما تديله البروتون بام والبوتينيوم هيتحسن شويه. بس انا وانا بقى المفروض ابقى وقت تقيل. هو اتحسن. طب خير نشوف كده الموضوع ايه. بس بسم الله لا خلاص انا خبيته وبقى كويس والله. اصبر بس يعني في خازوق خصوصا انك انت تاريخك ملوث، انت دايابيتك وهايبرتنسيف وابيوزر للنان سترويد، الهيستوري بتاعك بيخليني افكر في الكيدني دلوقتي. بس انا مش نسيت هعمل له انفستيجيشن ولا استنى بقى لما ينام لي في الارض. مش يا دكتور ولا ايه؟ خلي بالك ما دي اشاره هامه. جي اي تي بين سنسيف قوي لليورين. خلي بالك الزغلطر الهزيل. على فكره البوتيريا نفسه والبروتون ضعف الانهبيتور بتحسن الزغلطر جدا، خصوصا لو هي سببها جسدي، لان فعلا المعده لما بتلتهب مع هبت كانسر وحاجات زي كده ساعات بتعمل زغلطر. ايه كمان في جي اي تي ممكن يحصل؟ ممكن العيان تلاقي مش عارف موجود هنا ولا لا، اللي هي الامونيكا اودر. الامونيكا اودر يعني ايه ولا اللي هو اليوريا بتخرج في السلايفا وليس البريس. السلايفا. فاليوريا لما بتطلع في السلايفا احنا بقينا في بكتيريا فلورا تروح اسمى الايه؟ اليوريا يحصل لها يوريا سبليتنج ويطلع منها ايه جميل؟ الامونيا، تبقى ريحه الامونيا خارجه من بق العيان. العيان زي ما هو بيتكلمك تلاقي الامونيا ضربه في وشك ريحه واضحه جدا. حتى المريض يبتدي يقول لك يا دكتور مش عارف طعم بقه متغير والبعد جاي كده بقى زعلان، فبالذات ليه عمال ياخد في النعناع او ياخد في الباب. الناس دول بيبقوا انيميك احيانا وبالتالي بيحتاجوا احيانا بلاد ترانسفيوجن، يبتدي ان هو يتعرض لفيرا مثلا بهيباتايتس وحاجات هذا القبيل. يمكن اهم الحاجات التي تحدث في الشباك. بعد كده بنتكلم شويه عن مين بقى؟ البلاط ولا مين بقى؟ البلاط اهم حاجه في الانيميا. الانيميا فنحوها على طول سهله، ليه بيحصل انيميا في اليوريا؟ فاول كلمه تقولها له ايه؟ تقول له نتيجه ديفيشنسي او اريثروبايوتين. بيطلع من الكلمه ده السبب الرئيسي. بس في اسباب ثانيه يقعد يقول لك ايه؟ يقول لك والله المريض عنده طبعا يا اولاد نوزيا وفوتين، ففي برضه ايه؟ مش هياكل زي باقي الناس. ايه كمان؟ المريض بيجي له جي اي بليدنج، ما هو مش عنده جاسترايتس اكتر شويه. يا سلام بقى لو هو كمان بقى بيضرب نام سترايدر تلاقي عمال يلوز بلاد. ايه كمان؟ اليورينيا نفسها بتعمل توكسيك انهبيشن على البول مارك. اليورينيك توكسين اللي في البلاد بتشورتد لايف سبان اوف ار بي سيز وهكذا. كل دي اشياء هامه. هقول لك معلومه غريبه جدا، عارفين الاس انهبيتور؟ ها؟ ايه رايك الاس انهبيتور دي بتقلل شويه من الريليز اوف الاريثروبايوتين؟ طب ايه اللي دخل ليز انهبيتور كانتي هايبرتنسيف يمكن ان تستخدم في اليورينيا؟ انا مكتوب عندك في الفيديو مش مكتوبه هنا؟ مكتوبه. يبقى كل دي حاجات هتشوفه بقى لسه، بس دي بقى سابقه الاوان الداياليسيس نفسه. وانا مكتوب هنا حاجه عن الداياليسيس الاذاعات المريض، بس طبعا هو هنا مش في الحاله دي بقى. يعني المريض لو بدا يعمل غسيل، الغسيل نفسه بيفقد المريض بلاطس. بيحصل ساعات حاجات كده كده شويه كده، انت عارف الدم بقى بيخرج من المريض ويمشي في خراطيم ويعدي في الفلتر مش عارف يعمل ايه، وشويه دم خرج من هنا والحكيمه ما خدتش. يعني في ناس بتفقد بلاطس يعني مواليد الاثنين. كل دي حاجات تخلي فما جم في مره ولاد الحراميه راح حاطين سؤال ايه؟ ما انا ممكن اعمل فيك كده، يعني هو في البروبلم مثلا هات له بروبلم يلا كرونيك كيدني ديزيز، حلو الكلام، واروح جاي حاطط لك سؤال هو كاتب الهيموجلوبين ساعة ونص مثلا، الهيموجلوبين ايه؟ ساعة ونص، فاروح قايل لك اذكر اسباب الانيميا في هذا الوقت، قول لي ايه اللي عامل له الانيميا؟ ببساطة. في حاجات تانية بقى، البليتلت بيحصل لها ايه يا ولاد؟ معروف ان اليورينيا بتعمل ثرومبو اسينيا. يعني ايه ثرومبو اسينيا؟ بليتلت ديسفانكشن. اللي هي بالذات في الاجريجيشن اكتر. عشان كده المريض بتلاقيه برضه عنده بليدنج تندنس. المريض عنده يا دكتور بليدنج تندنس. طبعا. ايه كمان؟ برضه بيقال انه برضه النيتروفيل او الايكوسايد يبقى فيها نوع من الديسفانكشن. اه يا استاذ ما هو ايه decrease intake of hematinic اللي هو ايه hematinic اللي هي الادوية كلمه hematinic يعني ادوية مقوية للدم اللي هي الاير والايه والفيتامينز خلي بالك ليه المريض اللي يوريمك برضو بيبقى ايه عنده نوزيا عنده فوميتنج مش عايز ياكل وعلى فكره دي ملحوظه طبعا يمكن في نيلز يعرفوا الاكاني اكتر وبعض النيل مين فيكم جرب ياخد اورال اير لما خدت اورال اير معدتك كانت مستريحه تقول لك يا ناس على الاكل بيبان ما تقولش طرفه دخلت في الحديد هو ابن لذينا قرف ولذلك في بريباريشن للاير بتبقى خفيفه ودايما يقول لك الاير خده لازم هضطر اخده بعد الاكل بصراحه هضطر ولازم اشرب وراه كوبايه ميه كبير لو انا معدتي حساسه تثبت الله ان انا باخد حاجات كده يعني للمعده و الهبل هتلاقي العيان يقول لك انا مش قادر مش قادر اخد الكلام ولذلك احنا يعني الناس اليورينيك لما بنحب نديهم ايرون يعني عشان علاج بقى صح بندي له اي في الحاجات دي بتساعد يعني المصيبه تحصل ولذلك احنا بالنسبه للناس اللي محتاجين ايرون بس مش اليورينيك ايه بديل الايرون يا اولاد في حياتنا يعني شربة الخضار شربة الخضار والكل دي ايرون بس بتشرب لوحدها بدون عيش كبده خلينا ايرون عشان كده ساعات اقول للست ايه في ناس بيبقوا انيميك قوي قوي والايرون مش نافع معاها عندي حد من اثنين يا اما اديها وريد واخلص او لو هي مرضى اللاين عندي شربة الخضار تقول لها كده اهو حته جبنه صغيره حته كبده هتشرب الخضار معايا اصل بعد ما تشرب لي اثنين دول كده بقى اتحل بايه؟ معلقتين عسل اسود ما تشربش شويه ميه في خلال شهر هتبقي سيخ هتبقي سيخ حاليا هتشرب ايه الفايرل كاردي فاسكولار سيستم كاردي فاسكولار سيستم بدي الناس تتفق على ساعات الاسود ساعات تتحط على الزبالة وحش برضه يبقى طعمه كويس عسل وطحينه بس هو ثلاثه طحينه ممكن بس ناكل العسل من غير عيش لازم من غير عيش عشان الايرن يبقى مصاب عسل وايز هناخد الكلام ده كل السيريال ده الحبوب القمح والشعير والذره وكل هذه الاشياء بتقلل الاير ابسوربشن ده الشاي كده بيقلل الاير ابسوربشن كارديو فاسكولار اهم حاجه ماذا يفعل الكورونيك كيدني ديزيز بالضبط؟ بيرفع الضغط. بيرفع الضغط ليه؟ عشان اكتيفيشن اوف رينين انزولينسن سيستم. خلي بالك يا اولاد اكيد الكلى اللي فيها كورونيك كيدني ديزيز فيها نوع من الايه يا اولاد؟ فيها نوع من الفايبروسس. فيها نوع من الفايبروس ايشو ده يبتدي يعمل ريشر شكل او باخر على الانترارينال فيسلز ويسبب الاسكيميا والرينين انجيوتنس. ده بقى حاجه ثانيه اللي هو المريض يا اولاد انت تفتكر المريض بيبقى شكله ايه؟ بوليفوليك. طب طالما المريض بوليفوليك بقى هيبقى عنده ايه؟ فوليوم اوفر فلو. اكتب الايه دي مكتوبه ولا لا؟ مكتوبه؟ ها؟ هي اللي مكتوبه. انما هو الرينين مكتوب برضه. هي تحت هيستوريك هيستوريك ديسفانكشن هيستوريك هايبر ما يبص اهي سولت ووتر ريتنشن وهايبر ريزنسم دي مكتوبه تحت سولت ووتر ريتنشن اكتب تحتها ان المريض يبقى ايه بص اوفر لودد يبقى لو هو اوفر لودد اكتب تحت كلمه اوفر لودد هذا المريض هنا لا يستفيد الا لو خد دايوريتكس لود diuretic large dose. Loop diuretic large dose. يعني بص يا ولاد في ناس ماتوا وكان الهيستوري كالاتي. يقول لك يا دكتور بص بقى الدكاتره اديت له كل ادويه الضغط اللي في الدنيا وضغطه ما وقفش. اديت له يا حبيبي اديت له بيتا بلوكر واديت له الفا اديت له كل الحاجات اللي خدها ربنا وادى فول دوز. بس عارف ليه ما كانش بيستجيب؟ لان المريض جسمه مليان ميه هايبر فوليميك خلاص كل البلاد بريس اللي في جسمه فيها ميه قد كده. الادويه منها هتعمل الادويه فازو دايلاتيشن عملت اللي قدرت عليه. عايز انزل الميه دي انت اديت له لازكس؟ لا شوف اديت له لازكس وادي لازكس هنا بلارج دوز تلاقي الراجل اول ما يجيب بول مرة اثنين ثلاثة تلاقي الراجل هوب بشعر تنكر من دي. في بقى حاجات تانية اريزميا نتيجة الكترولايت ديستربنس وفي بقى السيستوليك ولا يستوليك ديسفانكشن ممكن تحدث طبعا. لا السيستوليك ديسفانكشن ممكن تخش بارت فيبيرا ممكن السيستوليك ديسفانكشن. وخلي بالكم من كلمة بيريكاردايتس واحنا قلنا هذا اللفظ حدوث البيريكاردايتس از بري تيرمينال. يعني ايه دكتور؟ يعني مريض الفشل الكلوي مزمن وانس حصل بيريكاردايتس ده معناه ان هو كده على اقربه من الموت. بس هو مش هيموت بيريكاردايتس مقصود، لا هو هيموت من اليورينيا هنا اتسلف. يعني بيقول لك وانس اليورينيا تمكنت من البريكارديوم يبقى اليورينيا وصلت الى الذروه والحل في هذه اللحظه خلي بالك ايه؟ ارجنت دياليسيس. حتى جابوا كذا بروبلم وقال لك وكان في بريكاردايتس راح حط اول سؤال ايه اول حاجه هتفكر فيها في العلاج قبل ما اعمل اي شيء؟ نعمل دياليسيس للمريض ونتكلم معاه لان ده قوي. لو سبته هيموت يعني هيموت في خلال يوم اثنين ثلاثه بقى هو نصيبه وده اللي مش عارف. دي الحاجات اللي هي الكارديوفاسكولار. بعد الكارديوفاسكولار هتلاقي ايه بقى يا سيدي؟ في مربع بيقول لك ايه معلومه جميله بيقول لك ان في ناس يوريميك انت تتوقع ان اليوريميك يبقى هايبر تنس صح؟ فيلم وفوليوم لود وصوت ووتر تنشن. لا ده في ناس بيبقوا يوريميك بس تلاقيه نورموتنسل وساعات تلاقيه هايبوتنسل. انت لو جاله كلمه هايبوريمينيزم طب اسال سؤال اسال سؤال هو ليه ده مش احنا خدناه بيطلع من الكلى؟ طب بيطلع من ايه؟ خد حاجه اسمها جاكستر ولا ابريتس يقول لك الله. طب ما الكلى نفسها لما تتضرب ممكن الابريتس ده نفسه يعطل ما يطلعش غير هذا. يمكن ان يحدث في امراض عندكم زي على سبيل المثال معقد ليبيتك نفروباسي اند يوبل انترستيشن ديزيز او اسمها انترستيشن نفرايتس واحيانا اوبستراكت نفروباسي. عشان كده في ناس يقول لك يا دكتور انا بابايا ليبيتك على فكره. بص بقى الكلمه انا بابايا ايه؟ ليبيتك. وبعدين في حاجه غريبه جدا الكيدني فانكشن بتاعته عاليه كده وحش بس ضغطه ده لو نورمال ما بيعلاش ليه؟ او حاجه غيره يبقى شكله هيبقى عنده ايه؟ هايبو رينينيزم. ده بيسموها لو تتذكروا هايبو رينينيك هايبو البسترونيزم. الكلمه دي مكتوبه؟ مش مكتوبه هايبو رينينيزم ازاي؟ طبعا كلمة هايبورينيزم تؤدي إلى هايبو التسترونيزم فتسمى إيه حينئذ؟ هايبورينينيك هايبو أبس. الشرير اليد هو اللي بيطلع التسترون تسيب ولا لا؟ يا شباب طيب العيان اليورينيك تتوقعه إيه؟ إنه يبقى أنيميك. طب أنت ما بقاش أنيميك بقى فاكرين الكونجينيتال بوليسيستيك كيدني بالذات بيقولوا هي نفسها بتطلع ريسك فاكتور كتير طبعا دي ميزه برضه يعني تلاقي كرونيك وريسيستنت كيدني دي او اللي هي الريسيستنت كيدني ديزيز يعني الكيدني بتطلع لنا يعني لنا ده سوري الاستروبايد دي كتير. نيجي بقى على اللي بعد كده ايه بقى اللي هو اندوكراين. اولا في علاقه وطيده ما بين البلاد شوجر والرينال فيليور. بدايه كلنا واخدين بالنا كويس قوي انه الديابيتس احد الاسباب الشائعه لحدوث كرونيك كيدني ديزيز. بس هما قالوا ان الكرونيك كيدني ديزيز مش بتعمل ديابيتس. لا بص يا دكتور، زي ما تقول اليوريك توكسيد بتؤثر على البنكرياس، بتؤثر على البنكرياس بس تأثير بسيط، بحيث تعمل ايه يا اولاد؟ ما تعملش ديابيتس، تعمل نوع من حاجه اسمها ايه يا دكتور؟ جلوكوز انتوليرانس. يعني بمعنى بص يا دكتور، واحد يورينيك، اليورينيك توكسين خليه الانسولين ايه؟ يعني البنكرياس مش حلو كده، او الانسولين في نوع من الريزيستنس شويه سمايل. فهذا الشخص لو كل حاجات مسكره قوي سكره ممكن يعلى شويه. دي اطلق عليها زمان يورينيك سودو ديابيتس. يعني هل اليورينيا احد اسباب الديابيتس؟ قلت لا، هي بتعمل زي الجلوكوز انتوليرانس. يعني ايه كلمه انتوليرانس؟ كلمه الجلوكوز انتوليرانس يعني ايه؟ يعني زي ما تقول ان انا لما اكل سكريات كتيره البنكرياس بتاعي ما يستحملش، يعني ما يسدش قوي، لكن طول ما انا لامي من الدور الدنيا كويس. فهو بيقول الحكايه يعني دي نقطه، لكن مش عايزين نصل ان ايه؟ اه يا دكتور لينا كتير بيعمل دايابيتس. لا، هو بيعمل سودو دايابيتس او بيعمل حاجه زي ما تقول كده يعني حاجه بسيطه. الحاجه الثانيه بقى مهمه جدا هي الايه؟ الهايبربارا. خلي بالك سيادتك، مش احنا عندنا هايبوكالسيميا؟ طب الهايبوكالسيميا جايه منين؟ ما هو الفيتامين دي مش بيتاكد في الكدني؟ بيتأكد لما فيتامين دي يتأكد في الكيد، هو هنا مش هيتأكد. يبقى انا اصبح عندي ايه يا جميل؟ هايبو كالسيميا. طب الهايبو كالسيميا هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي سكندري هايبر بار. السكندري هايبر بار بقى هي بتحاول جاهدة ان هي ترجع السيرم كالسيوم نورمال. بس احنا اتفقنا دايما السكندري هايبر بار يبقى دايما معاها اوعى تنسى الهايبوكالسيميا. لو الهايبوكالسيميا دي اتصلحت تتوقف السكندري هايبر بار. يبقى بيجي يقول لك ايه؟ سيرم كالسيوم اخباره ايه في السكندري هايبر بار؟ الاجابه لو. يبقى بقول لك ايه؟ بص سكندري هايبر بار، سكندري ايه؟ الهايبوكالسيميا. الحمل ايه رايك؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده ولا لا؟ في الباراسيرويد في الاندوكراين. لا، ما انا هقول لك بقى يا حبيبي، هو لما السكت الهايبرباره تنجح في ان الكالسيوم يبقى نورمال، تقيس بقى الفرس هرمون هتلاقيه بقى نورمال. لكن طول ما في سكت الهايبرباره، عشان كده يقول لك ايه؟ الهايبوكالسيميا از درايفنج فورس فور سكند هايبر. لذلك يقول لك ايه؟ يبقى السيرم كالسيوم، بص يا دكتور، لو او عشان خاطرك يقول لك ايه؟ لو نورمال. لكن ما يبقاش بقى نورمال او هاي. طب امال هي سكند ليه بقى؟ ليه ولا لا؟ ساعات السكند الهايبرباره بقى، انا مش عارف مكتوبه هنا ولا بنسى، تقلب لحاجه اسمها ايه؟ ايوه تيرشري. تيرشري هايبرباره يعني ايه بقى يا دكتور؟ يعني بقت الباراثيرويد جلاند بقت بتطلع فارس هرمون اوتونوماس بالهبل، ملهاش دعوه بقى بالكالسيوم عالي واطي، ما يلزمنيش انا اتجننت وهطلع الفارس هرمون بالعبيط ده. وهنا لازم اكيد، ما هو مش مكتوب هنا بس ليه مكتوبه في حته هي جايه بعد شويه، بس انا بفهمكم يعني ايه سكندري يعني ايه ترش. احنا كام لو بنعمل كده رايت اكتب انظر الاندوكراين، بس انا بقول تاني بس الكل ما حضرتهاش، انت ما جبتيش منين؟ ده اللي في النص، انت ما جبتيش تقيل شوية عبارة تريحت المركز تريحت منك يبقى ساكن الهايبربارا الساكن الهايبربارا عبارة عن ايه اولاد الكالسيوم مطلق راح تنقص هرمون ايه ام عشان يخلي الكالسيوم ايه نورمال الكالسيوم بقى نورمال الكالسيوم بقى كويس جدا تتوقف السكن الهايبربارا خلاص فاهم ازاي؟ طيب سكن الهايبربارا بقى لمده 10 سنين واحد عنده كرونيك رينال فيلر بقى 10 سنين عنده ايه؟ سكن الهايبربارا تبص تلاقي الفرس الرويال ميلان بتقلب لكن انا قالي 10 سنين سكن يعني ايه سكن يعني الكالسيوم يبطا انا اعلم الكالسيوم يبقى نورمال ابطا بص ماشيه بالفيدباك انا خلاص اتجننت وهب اوتونوماس حاضر الفرس ومبل في السماء دي شعب الكالسيوم بس تتوقع الكالسيوم هيبقى ايه هنا؟ هيبقى ايه الكالسيوم في حاله الترش اللي هيتنطر؟ اتوقع انه ينتفع عشان كده دايما في سؤال ام سي كيو يقول لك مريض عنده كرونيك كيدني ديزيز والسيرم كالسيوم هاي يا ترى ايه اللي حصل؟ تقول له ترش اكتبوا بقى الكلام اللي انا قلته ده اكتبوه ولا مليم؟ مليم في واحد امبارح كان يتكلم على اضطراب الطب كلام مش كويس اضطراب الطب وهندسه وصيدله ناس بيتكلموا على الغيوم ايه بس راي بصراحه يقول لك معظم الناس اللي راهنين على مستوى العالم بيطلعوا لدكاتره يا صيادله يا مهندسين كان صح؟ ايه؟ يقول لك عشان طبيعة الدراسة بتاعتهم في حد طبعا في كابتن واحد من الطبيعة بتاعتهم قال ايه عشان هم ده علم زي ما تقول علم او سيوط ما فيهوش نوع من الجدل قوي مش عارفين ده بيخلي الشخصية بتاعتهم الشخصية القابلة للنقاش فانا ده بصراحة الكابتن انا مش هسيبك هم مش هسيبك هجرجرك بس انت فوق اصلا يقول لك لكن الناس الولاد التانية زي الأدام والحقوق ومش عارف إيه فيها إيه؟ فيها جدلية وفيها ديسكشن فبتخلي الناس كده بروح لبعض بس بيني وبينكم إحنا في عندنا في الكلية في إرهابيين يعني في ستوك إرهابيين أنا إمبارح إيه؟ طيب يبقى هنقول ايه بقى تاني؟ يبقى تاني هايبوكالسيميا ستؤدي الى سكن الهايبر خلاص كده ايه؟ طيب الترشري هايبربارا هتعمل ايه في النهايه؟ الترشري يعني ايه الترشري؟ قول له يعني اوتونوماس اوتونوماس طيب لو قال لك الترشري هي فيها ايه بالظبط؟ قول له حاجه من اثنين في الترشري الباراثايرويد حصل فيها هايبربليزيا او ادينوما بس ايه الشرط؟ اوتونوماس يعني ايه اوتونوماس؟ ملهاش دعوه بالفيدباك بتاع الكالسيوم مش معنى ان انا هطلع برص هرمون كتير الكالسيوم يعلى الكالسيوم يعمل سبريشن للباراثايرويد جلاند لا هي اوتونوماس هذا هو معنى كلمه ترش يبقى هنا السؤال بيطرح نفسه ايه السؤال؟ مريض عنده سي كي دي سيكي دي يعني ايه؟ كرونيك كيدني ديزيز والسيروم كالسيوم هاي تتوقع ترش هايبر او في احتمال تاني عارف ايه بقى؟ اكسسيف كالسيوم سبلمنت اكسسيف كالسيوم سبلمنت وفيتامين دي خلي بالك برضه احنا ساعات بصراحه لما نقعد نعالج العينين كده بندوس فيه فالتالي بتاع ايه؟ كالسيوم عالي طبعا كالسيوم عالي ده انت مين نانا؟ مين نانا مش معناها يعني ايه؟ ترش في هايبر برضه من الحاجات الاندوكراين بص يقول لك يا سيدي انتوا عارفين البرولاكتين؟ البرولاكتين ده بيزيد في رينال فيلير لانه بيخرج عن طريق الكدني كالهايبر برولاكتينيميا هتعمل ايه بقى اساسي بالنسبة للنين امتنس. حاجة تانية يقولك البرولاكتين بيعلى ليه كمان، يقولك فيه انكريس برولاكشن في اليوريميا. وحاطين نظرية، انتوا عارفين التي اس اتش يا ولاد، هو التي اس اتش ده بيطلع منين؟ ها من البيتيتري. فبيقولك اليوريميا بتخلي التي اس اتش ده ما يطلعش كويس، يومين يزيد له تي ار اتش. التي ار اتش لما بيزيد بيريليز البرولاكتين. فاكرين الحكايه دي كنت انا قلت لكم تي اس اتش ريليز الهرمون لما بيعلى بيريليز البرولاكتين وكانه برولاكتين ريليزنج فاكتور. كل دي حاجات انت مفروض. وبعدين يقول لك كمان ساعات بيحصل برضه ستيكلر كده ديسفانكشن، والمريض بيبقى عنده شويه يعني صف فيرتيليتي احيانا وكلام من هذا القبيل. ارجع اقول الكلام تاني في رينال اوستيودستروفي اهو. طبعا خلي بالك المريض ده ساعات يحس بايه؟ رينال اوستيودستروفي يقول لك العظمه دي يعني واحد راجل كده يقول لك العظمه دي يعني ازاي؟ طبعا عايز حد يقول لي مين المريض اللي كان اولد ايج وعنده بوني اكس مشهور مات مايور وكان عنده هاي اي اس ار. طب الكرياتينين عنده يبقى عالي ولا مش عالي؟ مات مايور ده مكتوب ثلاث اسباب لدينا فيه ان الناس دول عندهم هايبر يوريسيميا وبيجيلهم هايبر كالسيميا وبيجيلهم مايدوزيس. اولد ميل بوني اكس فيري هاي صار خلاص كده مفهوم. وطبعا هيحط لك ايه بقى؟ هيحط لك ايه؟ كرياتين عالي، حاجات حلوه. المهم بقى انا ليه بقول كده؟ جت مره ايه بروبلم، فالبروبلم كانت برضه ضغط مايلوم برضه مايلوم، بس المفروض الراجل حط يعني فيها داتا كتير قوي طول بقى. فالعيال زي ما تقول لما المساله بتبقى طويله العيال ايه؟ بيحصل ايه؟ تخبط وخلص بقى والكالسيوم مش عارف ايه. طبعا البط مايلوم الكالسيوم بيعلى صح ولا لا؟ فريد بس معايا اهو الكالسيوم ايه بيعلى؟ طب الكالسيوم يعلى هنا في رينا فيليوم؟ اه ترشري يا ايمن الله كلام بس معايا. طب لينا فيلر بيعمل الم في العظم اهو بوست ديست بوست مايلوم الم في العظم. لينا فيلر الكيدني فانكشن عاليه اه طبعا بوست مايلوم ده الله ده شبه بعض. فمين عايز اوصل ايه؟ راح جايبين مساله بوست مايلوم يا باشا وحط فيها الداتا. طب اسال سؤال، هي بوست مايلوم ممكن يكون معاها ستون كدني هايبر كالسيم هايبر روسيم؟ طب لينا الفيلير ممكن يكون سببه ستون نص الرخوصه؟ فراحوا العيال عملوا ايه بقى؟ راحوا الطلبه العاديين اللي هو الطالب العادي اللي بيسمع الكلام، يسمع كلام بابا بابا قال ايه كده، تسمع كلام قول بنقلهم كلهم حلوها صح؟ مطمئن مجنون كان قال لك ايه؟ بص طول منين ودي اكس دي صار عالي ماليش دعوه كل الباقي اللي مكتوب ما تسالنيش في كلام تاني انا مش فاهم بس دي مطلب مجموعه الراجل قال كده. في ناس بقى اللي هم العلماء بتوع الدفعه خلي بالك بقى بص دول كانوا مين يا دكتور؟ كانوا حوالي كذا واحد من ال 10 15 الاوائل اللي عنده يا ابني قعدوا يعيطوا كده جنبي قعدوا يعيطوا يا ابني بس كلامكم هتاخدوا عليه نمر طبعا لان انتوا وصلتوا لدرجه من الفلسفه لفلسفه العلم الجميل بس الموضوع كان زياده شويه فانت حلت عن الموضوع لكن كلامك يحترم. هم العيال لما قعدوا يقروا كتير في البروبلم قال لك ده بيضحك علينا. بص هو حاسس بالمكيده في واحد يكسف. لا بص المكيده ما بتتحطش ابدا للاكبر من خلي بالك نمر ده مجنون لكن المكيده تتحط في البوست يعني يحط لك خازوق عشان يحاول وبالذات في الام دي يقول لك اسمع كذا بشوف الاعلانات عشان ده استشاري. عارف يعني استشاري؟ يعني ستصبح ريفرنس للبشر من تحت منك انت ريفرنس. كل ما يتلموا يتكلموا الباشا يبعبوا التراب، وانا معاكم التراب مش فاهم. راحوا يعني شخصوها زي ما الاوائل قوي قال لك ده كرونيك كيدني ديزيز نتيجه رينا ستون، والعيان جاله هايبر بارا يعني رينا الاوستر ديستروفي وعظم وجعه خلاص عمل ايه؟ عظم وجعه الهايبر كالسيم يتيجه من الترشري هايبر بارا. واخد بالك انت ازاي؟ بس في حاجه واحده فانا سالتهم قلت لهم طيب انتوا ليه تجاهلتوا الهاي الصغار؟ فالواد رد قال لي ما يا دكتور الهاي الصغار ده الهيموجلوبين بتاع المريض كان 7 يعني ايه بتعمل هاي الصغار؟ هسالك سؤال كده نشوف معلوماتكم العامه دي معلومه عامه من الشورج كان يقول لك كل جرام ينزل في الدمنا احنا عندنا الهيموجلوبين كام؟ 15 جرام. كل جرام ينزل يزود بي اس ار دي 10. طبعا الولاد قلت له خلاص احنا نعتبر المريض الهيموجلوبين بتاعه مثلا كان نورمالي كان 15 فولاد 7 بي اس ار بتاعه كام؟ تعبته نقص كام؟ نقص 8 جرام يبقى 80 والاي اس ار. فالعيال الحقيقه انا قلت له انا لو انا بصلح البروبلم دي انا هديك فول مارك بس بشهر. الشهر انك انت تحط لي ديفرنشال ديفرنشال لان في لفظ كمان هم اغفلوه كان مكتوب الالبومين نورمال لكن التوتال بلازما بروتين غلط. مين اللي بيعلي التوتال بلازما بروتين لما الالبوم يبقى نورمال؟ الالبوم عمره ما يعلي. انا قلت هذا الكلام زمان. قلت لك لو لقيت التوتال بلازما بروتين عالي في عيان مش من الالبوم من الجاما كلهم. فهم اتفزلكوا عشان اوائل. فوقع لكن الشباب اللي هو هو العادي خلاص. وعدد الشعب. فاهمين اللفه ده اسمه بقى ايه ده اللي احنا بنسميه؟ عشان كده انا زعلت قوي من البرنامج بتاع امبارح. يقول لك اصل الطب ماده مش جدليه. فانا رديت عليه وانا ابني قلت وقفت وقعدت اشتكي في التلفزيون هو في الكلمه. كان مش فاهم وقعدت اتكلم لقيت البيت كله عماله بشتم حد. طبعا الطب كله جدل. ده هو الميديسن بتاعنا ابني والنهار واحنا بنمر على العيانين بحاجه جدل. نتجادل ده ليه كذا؟ واي نوت ما يكونش كذا فيرسس كذا؟ طب ليه قلت كذا؟ طب انت رايك ايه؟ رايك مش هقول لك ايه؟ وفاهم اصل ايه؟ اصل ماده الطب دي كلها حفظ ومعلومات ثابته غير قابله للنقاش، فبيطلعوا مخهم ريجن والدراسه ضغط عليهم فبيطلع منهم بريتابين. ايه كلب يا حيوان؟ احنا في عندنا بنات ما شاء الله متخرجين من كليه الطب ويا باشا الطبيخ بتاعهم ده اللوز. يقول يا تنين كم فارس الله خش على يبقى رينا اوستو ديستروفي. الراجل جاله ايه؟ فيتامين دي بايس خلاص. يبقى الكالسيوم هي ايه؟ هيبتدي يهبط. طب في حاجه ثانيه الفوسفور عامل ايه في الكرونيك كيدني ديزيز؟ عادي لان الفوسفور بيخرج برضه عن طريق اليورين. يبقى مريض اليورينيا عنده ثلاث حاجات يا اولاد خلي بالكم من انا بقوله اهو. الثلاث حاجات دول بيخلوا الفرس هرمونيال. مين هم ثلاث حاجات؟ الهايبوكالسيميا الهايبوكالسيميا عدم قدره الكلى ان هي تبروديوس اكتف فيتامين. الثلاثة دول يعملوا هايبر بار. الهايبر بار هنا اسمها ايه يا ولا؟ سكند. اللي ممكن تقلب بعد كده الى درش. طبعا السكند الهايبر بار بقى هتستيموليت مين يا ولاد بقى؟ طبعا انتوا عارفين القصه دي اوستيوكلاست والاوستيوكلاست بتدهش في العظم ويحصل حاجه ايه بقى عارفين؟ حاجه اسمها اوستايتس فيبروزا سيستيكا. سيست اللي احنا ساعات نعمل اشعه على العظم بتاع العظم كده نقول في سيست كده اهو يعني ايه العظم ايه اذا تكون حاجه نهشته ستايس بايكروز سيست كده ويحدث كمان معاها نوع من الاوستيوماليشيا والاوستيوبروز فتلاقي المريض بقى ميكس ما بين ستايس بايكروز سيست كده واوستيوماليشيا واوستيوبروز الدنيا اخر باظت ولذلك في الإشاعة دي مشهورة جدا اكس راي على الفرتبري. أنا عايز أسأل سؤال، أنتوا عارفين كلمة العظم مات يعني إيه؟ هل أنت سمعت كلمة بون فايبروزس؟ يعني اسمها بون فايبروزس؟ يقول لك فايبروزس في البون. لا إيه ده الكلمة دي غريبة أوي. بتقول عليها إيه؟ أوستيو سكليروزس. طب انا لما البرص والبون يعلى قوي ويفضل ينهش في العظم كده فتلاقي حتت العظم تموت بص خلاص مات حته العظمه دي ماتت في الجزء ده حصل فيها اوستيوسكليروز سبحان الله الكالسيوم اترسب على الحتت البعيده بعنف كانت الحتت البعيده في العظم تبان وكانها لون ابيض ناصع حاجه سبحان الله يعني فجم صوروا الفرتبري بتاعت الناس دول صوروا الفرتبري بتاعت الناس دي بص يا دكتور لقوا ان الفرتبري بتاع العيانين لقوا كده حتت لونها ابيض قوي وحتت تانيه مثلا لونها ابيض احسن حته باند بيضاء بيضاء وباند تانيه يعني مش سودا شاحبه فاهم ازاي؟ الحته البيضاء تمثل اجزاء من العظام حصل فيها اوستيوسكليروزز واتهدمت وهيكلسف اتصفى والحته اللي هي السودا دي شويه اجزاء من العظم اتنهش منها الكالسيوم بواسطه الاوستيوبلاست المهم فالراجل لما عمل الاكس راي دي على الفرتبري فلقى الفرتبري بص يا اولاد بص باند سودا باند بيضاء باند فاتحه باند غامقه فافتكر فجلد فريق امريكاني اسمه روجر جيرسي حاجه اسمها روجر جيرسي سباني او روجر جيرسي ايه كبيره اسباني يبقى مين هما روجر جيرسي دي فرقه امريكيه بس انا ناس كانوا بيلعبوا ايه؟ بيلعبوا ايه؟ باسكت انا في البيت كانوا بيلعبوا تقريبا تريك تراك حاجه كده طب شفتوا تريك تراك؟ حدش عارف تريك تراك؟ طب حد ممكن بقى يسال بابا وماما راح كده اقول لابوك اقول له كان في لعبه زمان اسمها تريك تراك يقول لك قول له اشرحها لا اشرحها كنا بنلعبها زمان في مصر سنه جاهزه طبعا والراجل فعلا ليه حق بنبقوا قاعدين مكملين على ايه مش فاهمين حاجه الا في العلم الشخصيه بتاعتك نفسها بتبقى قابله للتطرف الراجل بقى هيطلع كلام صح بس انا مش هسيب امه المهم ادي قصه ايه الموضوع في بقى حته كمان انا برضه عايزك تبقى فاهم الالومنيوم ده انا عايز افهم حاجه هو الالومنيوم ده بيجي منين؟ احنا بناكل الومنيوم هو ده يعتبر ايلمنت موجود عارف فين لعلمك فين؟ في ملح احنا فين؟ الميه اللي احنا بنشربها فيها فين؟ عارف فيها جزء من الالومنيوم طب ايه مصدر الالومنيوم؟ الميه مين يقول؟ ايه؟ وزير الكلام ده طب هتقولي الحلم لا الحلم ده لونين لا في حاجه عايزين نعمل انا هقول شيء كده ان شاء الله لكن هو لا بص اللي انا عارفين ايه؟ عارفين الشابه؟ مش في شابه دي اللي هي الشابه دي مش مستخدم في تنقيه الميه ولا لا؟ لا مش عارفين ما زالت موجود اللي كل محطات تحليه المياه ومحطات المياه في كل حته في الدنيا بيبقى فيها قدر من الشابه بس ما اعرفش الشابه دي يعني اسلام كيميائي ما اعرفش. ازاي؟ فالشكلة دي فيها لوجين، القصف فيها لوجين. دي بقى ازاي؟ فساعات هيحصل ايه يا دكتور؟ يعني خلي بالك عندك المشكلة دي عندنا في مصر. ساعات الراجل لما يجي يحط بقى عمير يحط الشابة في المية اللي بتتعامل وبعد كده، فده انسان. فلو حطت الشابة بدوز عالية تبص تلاقي تقعد مية الحنفية كده في منطقة فيها الهيليوم هايدروجين. طب انت احنا كناس نورمال مش تفرق معاه، لكن واحد الكيدني فانكشن بتاعته وحشه هتفرق معاه. يوم الالومنيوم ايه؟ يعلى في الدم. الالومنيوم ده بيعمل ثلاث مشاكل، يعمل لك انيميا ويأجريبيت البون ديزيز، وبيعمل كمان ديمنشن. اكتب على الشمال تأثير الالومنيوم ايه على مريض السي كي دي. هو السي كي دي يعني كرونيك كيدني ديزيز تكتب بالكابيتال. ايه التأثير يا جميل؟ اولا الالومنيوم ايه بقى مصدره؟ هو مية الحنفية ببساطة يعني. وبينه وبينه خلي بالك برضه، ما هي برضه يعني انت فاكر الحلل الالومنيوم دي انت ما بيدوبكش منها حاجة، هو بيدوبها شوية شوية الامونيا كده مع البانيا مثلا، البانيا من الالومنيوم مش معنى. عشان كده يعني في ناس يقول لك الحلل، انا ما اعرفش القصة، الحلل النحاس سامة؟ ده بيقول الحلل النحاس ايه؟ ايه؟ يعني في حاجة كده يقول لك مش عارف الحلل النحاس هيكس يعني الحلل الالومنيوم ولا العكس، في حاجات كده. ولذلك في ناس مصرين ودلوقتي في حلل يا جميل دلوقتي بقت بتنزل في السوق، ها؟ حلل تلاقي الحلة مش هتصدق تمنها عامل ازاي؟ عشان غير قابلة للهبل ان انت تتفاعل مع الاكل وحاجات زي كده. طب بس ده بعد ان انت بتسخن كتير اكل لازم يحصل حاجه وانت بتشوفه ده لازم في حاجه عماله تنزل عشان تقاوم الكلام. طب يبقى الالومنيوم هيعمل ايه؟ هيعمل واحد ممكن يعمل في المريض ديمنشن، ويعمل ايه تاني؟ انيميا، ويأجريتيه بالبون ديزيز. في بقى سؤال مهم جدا جدا جدا، عايز حد شاطر كده كمان يقول لي، عايز مصدر تاني للالومنيوم انا نسيته غير مره حاجه جدع. الانداس اللي في السوق، انت امسك الانداس. على فكره الانداس اللي هي الازايز، الازايز اللي هي فيها ايه؟ الدواء الابيض اللي هو اليوروبو ده، عارفينه؟ طعمه زفت الالومنيوم. بس انا قلت لكم على هندسه طعمه حلو، قلت لكم اسمه مره تاني، اسمه ايه؟ مالوكس، عشان تبقى عارف مالوكس ام دبل اي ال او اكس مالوكس. لان كل انتهت اي هندسه تاني بقى من هندسه سوري المعفنه دي اشربه بقى. يقول لك يا دكتور انت شربت ايه؟ لكنه تراب، اعتقد تراب وحش جدا. مالوكس كويس، هتلاقي كل الهندسه فيها الومنيوم. يعني برضه المريض ده لو ما ينفعش ياخد هندسه، ما ينفعش مش عارف ايه. ليه كلمه مش عارف ايه مكتوبه؟ شوفوها لو مكتوبه اشرحها لكم، اسمها ايه؟ دايناميك بون ديزيز. خد فكره عنها. انا هسالك سؤال دلوقتي، انت عمل هايبر بار، ايه اللي عمل هايبر بار؟ الكالسيوم الواطي والفوسفور العالي والفيتامين دي، حلو كده؟ لو انا قعدت انا بقى صبح الكالسيوم وصبح الفوسفور ودي فيتامين دي وصبح كل ده هو بالادويه، ممكن انا زي ما بتقول اعمل اوفر كوركشن بطريقه معينه بحيث تخلي الباراثيرويد جلاند تقف. يقول لك الباراسيتامول مش هيطلع، كل التريجرز اللي بتطلعه انا صلحتها، يقوم الباراسيتامول يوقف. طب في سؤال، طب مش احنا كلنا عندنا باراسيتامول؟ ايه اهميته؟ ايه اهميته؟ هو بيعمل تيرن اوفر بطريقه طبيعيه لمين؟ للبوب بتاعه. يا اوستيوبلاست تطلع تيجي اوستيوبلاست، يعني زي ما تقول في سايكل ربنا خالقها. فبالذات العظم شغاله لازم تشتغل، يبقى في بون تيرن اوفر بطريقه معينه واحوال تبادليه ما بين البوست كلاس والبوست كلاس ليها يعني سيستم معين. فبقول لك انت كده وقفت الحكايه دي. فبيسموها ايه عندكم؟ ايه دايناميك كور ديزيز. يبقى هنا سؤال ليكم بقى، يبقى اكتب كده هنا في حالة الاي دايناميك بون ديزيز نوقف الكالسيوم سبليمنت والفيتامين دي سبليمنت. وافقين ولا لا؟ ها؟ وقفنا الكالسيوم سبليمنت صح؟ وقفنا الايه؟ فيتامين دي. وهنوقف كمان حاجة اسمها الفوسفين كيليتون. الفوسفين كيليتون، بس انتوا هتفاجئوا بقى حاجة لذيذة جدا، الكالسيوم سبليمنت هي نفسها فوسفين كيليتون، هتشوفوا بعد شوية. ليه؟ عشان أرجع الميزان. ما هو إيه اللي خلى السكن بتاع هايبربارة تحصل؟ الهايبوكالسيم، الهايبرفوسفاتين. مجرد انا اديت للعيان كالسيوم سبلمنت اللي هي الفوسفين كليتون، انا بصلح الكلام ده. لا انا مش عايز بقى ايه، انا مش عايز اصلح، رجع الوضع على ما هو عليه. وقف الادويه دي خالص، وقف الفيتامين دي، يوم الوضع ترجع الباراثايرويد تشتغل تاني. يعني كلام كتير كده، بس انا حبيت يعني اديك هنا عشان لما انت هتكمل هتبقى المهم التشيست بقى على طول. يجي لهم شويه بيبونيا، يجي لهم شويه كلوريزي، طبعا ساعات يجي لهم اسيدوتيك بريزنج كده، عارف؟ كان المريض كده انت تفكره بينهج عادي اتاري اسيدوتيك، تهرب من بقه وهو راجل بص في الواحد بس كده نفسه جامد، انت بس بتهرب تكشف كده زي الامونيا يعني. طيب النيورو في كلمه تقول ايه بقى؟ نيوروباسي، اول حاجه نيوروباسي. نيوروباسي ممكن بقى يجيله مونو نيوروباسي، يجيله بولي نيوروباسي، موتور، سنسوري، اوتونوميك، كما سبق احنا قلنا شطر زي كده. في بقى نيورينيك مايوباسي، في حاجه اسمها اللي هي بصوا يورينيك مايو كلونيك جيرك. بص يعني ازاي المريضه بتعملها ازاي مايو كلونيك جيرك؟ بص دكتور يقعد يعمل كده غير الكومبارسن بقى. ازاي؟ اسمه يورينيك بقى خلاص، هو طبعا ده بيبقى خلاص بقى، ده معناه ان هو ده بيخلص. ده اول عيان لبست في نبطشيه بعد ما انا استلمت الشغل. قالوا لي بات مع العيان ده النهارده، اوردر رحت بات الراجل نام على السرير وانا قاعد جنبه كل شويه عامل لي كده، واحنا ايه؟ طاقه بيعمل كده ليه قاعد؟ الحركه الغريبه يعني كده حد ايه دي ماي كلينيك جيرمز بس ما تقلقش. وبعد فتره فعلا الراجل جاله تيكس وكونفالجنز، يبقى طبعا لازم دايلسيس بقى، لازم بقى ايه دايلسيس كده هيموت الراجل. في بعض من الحاجات المشهوره قوي اللي هي اليورينيك هيك كده، بس ده يعني هتخش في كوما. في حاجه اسمها ديس ايكوليبريم سندروم يا اولاد، وخلي بالكم من ثلاث حاجات في الدم عايزكم تاخدوا بالكم منها. السكر لما يبقى عالي قوي واعطيه بسرعه، الصوديوم لما يبقى عالي، بس انا بس هقولها وبعدها بنتهاها، الصوديوم لما يبقى عالي قوي واعطيه بسرعه، اليوريا لما تبقى عاليه قوي واعطيها بسرعه. الثلاث حاجات دول يعملوا برين ايديما. اكتب لك كلمه ديزني كوليبريم سندروم، هي عباره عن برين ايديما تنتج عن يا اولاد تنتج عن نتيجة rapid lowering of ثلاث حاجات، rapid lowering of بلاد شوجر والانسولين، رابد لورينج الصوديوم لايه لليوريا. طب اليوريا ايه بقى؟ باي داياليسيس. عشان كده خلي بالكم دايما الجلسات الغسيل الاوليه يعني هنقولها بعد شويه يعني ما ينفعش العيان يبقى جاي لاول مره يوريا عاليه قوي ونسيبه غسل وغسله جامده يوريا تنقى يحصل نوع من البرين ديما. لان انتم متخيلين يا اولاد ايه اللي بيحصل؟ الحاجات اللي بتخلي الاوسمولاريتي بتاعت الانقلاب عاليه. الاوسمولاريتي بتاعت الانقلاب عاليه. خلاص فلما الاوسمولاريتي توطى تلاقي البلازما اوسمولاريتي تقل تبدا البلازما فلويد تمايجريت للتيشو. ضمن التيشو البرين. البرين ما ينفعش فيه ايه؟ هيروح فين؟ مخ ورم ده المكان اللي ما ينفعش هو لو ورم موت لكن رجل ورمت ان هو في مكانين لو ورموا موت فكون الايديمة كل موضوع اي ايديمة تانية مش مشكلة. في برضو حاجة مهمة قوي اللي هي ايه الحاجات الناقصة بقى كربون طانل. كربون طانل ده مهم جدا. في مادة يالا اسمها بيتا 2 مايكروبلوبين. المادة دي بتخرج عن طريق الكيد مش هتخرج. دي لما بتتجمع دي بتعمل ايه؟ ده نوع من الاميلوزيس. يبقى قايل ان دي نوع من الاميلوزيس في الكربون تانل. في كمان حاجة اسمها ريستلس ليك سندروم. يعني يا دكتور عارف ان واحد نايم وطول ما هو نايم عمال يخرج برجله. في ناس كانت ايه حتى يعني في ناس عندهم طبيعة كده قبل ما ينام وانا لسه هيبتدي يعمل يلعب رجله عادي بعد شويه بيتغير ما بيتخن. في واحد بقى تلاقي بقى عمال رجله دي شغاله عمال يحركها لدرجه ان هي اثنين الطرفين ويست سليم. بص توصل حد فين الناس دول ساعات بيديهم مكتوب دواء ولا مش مكتوب؟ ممكن ساعات بيديهم احيانا ايه؟ ممكن يديهم ساعات بنزودازيبين ساعات بنديهم دواء اسمه اميتريبتيبين يعني نوع من الدراي سايكليك انتي ديبريسنت. اعتقد هتيجي بعد شويه في ايه تاني في الدايكسين. خلاص ما الدايكسينيشن دي الدايكسينيشن سببها كان اكتب ده كان زمان من الالومنيوم بس دلوقتي بقى في بريكوشنز جامده لهذا الموضوع. يعني انت عارف زمان احنا ضد الكولابريت دي للعيانين بالكليت عشان الكليت الفوسفور كان الكليت بتاع الفوسفور زمان ايه؟ ها؟ كان الانتازل خلي بالكم زمان كنا ندي للعيان انتازل انتازل في الومنيوم معلقه كبيره ثلاث مرات في اليوم عشان قد ايه العلم يغلط هنيجي بعد فتره يحصل لك الافكار السوداء. وتلاقي العينين بقى كلهم بص ايه كله عمال يعمل كده يا ترى ليه ما كله سكر؟ هتعمل ايه؟ تروح جاي بقى لفوقه على السكينه تروح فاتح كده بالسكينه تلاقي البريد بقى تشد ايه؟ الومنيوم. خلاص مالي الومنيوم راح مخ بقى الومنيوم راح ايه؟ راحوا مغيرين غيروا الحكايه. ايه اللي بعد كده اخر حاجه ويقول ها؟ استروك خلاص لا عادي الاسكيل بقى الاسكيل بقى يهمني فيه الاتشي. الاتشي دي مهمه جدا جدا الهرش. شوف اديك لينك بيكتشر يعني مهم قوي. الهرش سببه الكالسيوم اللاوعي. كالسيوم اللاوعي بتقول الكالسيوم بيعلى ليه؟ ما في كذا سبب يعلي الكالسيوم. كالسيوم صقل هايبر بار بس انت تبقى ايه؟ ابشر. الفوسفور لما يعلى يسرح له ازاي؟ ايه كمان؟ ايه كمان؟ اليوريا بيقولوا هي نفسها كمان ممكن تعمل نوع على فكره باراس هرمون نفسه لما بيعلى هو نفسه برضه ممكن يعمل حرش. طيب في حاجه اسمها اليوريا فروست اليوريا فروست دي مشهوره قوي، اللي هي ايه يا اولاد بقى؟ انتوا عارفين الاعيان لما الواحد يبقى بياكل ملح كتير، في ناس تاكل ملح كتير قوي لدرجه هو العرق يبقى فيه ملح، العرق نفسه ساعات الواحد ممكن لو الواحد بياكل ملح كتير قوي توصل لدرجه السويتنج هنا على جبهه الراس كده في عرق، العرق ده ينشف انت تلاحظ ان فيه زي بودر بسيط قوي كده صوديوم. هنا بقى اللي بيطلع في العرق يوريا، فالعرق ايش؟ يوم اليوريا تبقى زي ما تكون كريستالز لونها ابيض على سطح الدم. وفي ناس شافوها زي ما قلت قبل كده بكريم الحلاقه، بس كريم الحلاقه ده بيبقى عامل ازاي؟ زي الراجل اللي هو ايه حلق دقنه، وبعد ما حلق دقنه كده هو كان مستعجل راح منشف بسرعه كده وراح نازل جري على شغل خلاص، فكان في كده معمول هنا ناقصه الحته هنا حاجات كده بقع هو نسيها، فلما راح شغله زميله شاف قال له يا ابني نظف يا ابني المعجون وبعد اعمله كده للخضار اليوريا في وسط تبقى شبه كتير بس تكون كده اللي اسمها اليوريا فروست. لون السكين، السكين لونه ارسي دوك، كلمة ارسي اختلفوا عليها، ففي ناس كانت اكتب ده التفسير القديم اللي هم كانوا بيقولوا عليه ان هو تغير في اللون، وكانوا قالوا ايه؟ ان الهيموجلوبين لما قل العين انيمك فبقى عنده بالون. وبعدين في هو لون البول اصفر ليه؟ لان البول اصفر ليه؟ في ماده اسمها يوروكروم بيجمنت، الماده دي بيحصل لها ريتنشن في الدم فتخلي لون السكين صفر. زائد بيقول لك ان اليورينيا بيبقى في عندنا احنا في الدم بيجمنتس اخرى ما نعرفهاش، لما بتنحجز في اليورينيا بتخلي الواحد هايبر بيجمنت، فانت بقى ايه اعمل ميكس ما بين اللون الشاحب واللون الاصفر والهايبر بيجمنتيشن هيطلع لون التراب اللي هو الكافيه وليه زي ما هم قالوا يعني. التفسير الثاني وهو الاصح بقى اكتب بالمقصود بيرسي لوك انا قلتها لكم هي لوس اوف سكين لاستر، درجه لمعان السكين لاستر يو اس يو ار لاستر. وقلنا طب ايه اللي جاب التراب للمعان؟ يا دكتور اي شيء عليه تراب يفقد لمعان، هذا هو كان المقصود. اي حاجه عربيه شوف عربيتك ولا اي حاجه معاك على تراب تيجي تمسح الدنيا راجع، هما شافوها في المرايه، المرايه وحتى المرايه يعني لو عليها تراب خفيف قوي انت ممكن ما تاخدش بالك، تجيب بقى حاجه كده وتيجي تمسح ايه ده؟ ده كانت مطربه. انتوا شفتوا العيانين اليوريبيك؟ حد شافهم؟ حد شاف عيان؟ لا، عيان اليوريبيك بيستوي، بيستوي دي يعني مش ربع مش بتاع رقم، بتاع رقم ما بيستواش، بيستوي يعني اول ما تشوفه تعرف انه اليوريبيك، يبقى فيه كالر. انتوا عارفين اللون؟ اقول لكم على لون انتوا عارفينه. عارفين الواد بتاع الثلاسيميا؟ دي لون سكين كده يقول لك يعني بيكيوليار متميز وقريب قوي من لون السكين بتاع اليوريبيك، مش شبهه شويه بس اليوريبيك فعلا سبحان الله كأن واحد وشه مطرب، واحد وشه مطرب فعلا سبحان الله. يعني ده ايه؟ اسيد بيز والالكترولايت بالعقل بقى، انتوا قولوا لي الكالسيوم عامل ايه في اليوريبيا يوجوالي؟ واطي مش هو كل فوسفور عالي، الومنيوم مطروح كده عالي، طيب البوتاسيوم عالي يعني البوتاسيوم ممكن على الطريق دي، الهيدروجين عالي الهيدروجين على الطريق دي يبقى فيه ايه ولا اسيدوزيس. كل دي الحاجات دي كلها بتيجي بقى ايه الام سي كيو طبعا، لا، الالومنيوم جاي منين؟ ده تريس إليمنت موجود في مادة حنفية وفي حاجات كتير. طبعا هو عنده مشكله في اخراج الالومنيوم، عشان كده احنا هنعمل نوع من ممارسه كده اقول لكم عليها في العلاج بالنسبه للفيروسز عشان نتجنب مشكله الالومنيوم. وحتى قالوا يعني في العلم قال لك الالومنيوم اللي في مياه الحنفيه مش مشكله لانه بيبقى بسيط جدا، لكن مش عايزين سورس اوف الومنيوم سالها نفسك، مش عايزين سورس اوف الومنيوم. شوف بقى اثناء الغسيل هتصرف ازاي. الشيء المضحك بقى ان مريض الفشل الكلوي المزمن لما يجي يشتكي هتلاقي غالبيتهم لن يشكو من يوريناري سيمبتومز. حاجه غريبه هي النقطه. ولذلك المريض يقول لك يا دكتور طب جالي منين؟ ده عمري لا جالي مغص ولا جالي حرقان في البول، ما حصلش حاجه خالص، انا ما بحسش بحاجه مني خالص. هو فاهم ان الموضوع لازم يعني ده بيبقى هايبر تنشن وبايبيتس وبيرنفرايتس وحاجات ما لهاش يعني لا بين ولا سيوريا ولا حاجه. لكن اللي انا عايز اقوله ساعات هديك يعني هو الوحيد اللي بدي نسبه بصراحه كده كان فيها مشكله اللي كان عنده حصوات زمان وبتاع. انما طيب اسال ناس سؤال، هي الكليه الواحده عندنا فيها كام نفر؟ مليون. يعني احنا عندنا كام مليون؟ 2 ايه؟ مليون. طب ال 2 مليون دول انا عايز اسالهم سؤال، بيشتغلوا كلهم في وقت واحد؟ لا، لو في مايسترو كده جوه الكيدني هو مش متحدد على الشكل. يعني مجموعه يعني كاننا كده احنا في خارج القاعه دي كلها ممتلئه، دي كليه دي كليه وكل فرد فينا كل بيرنس. هتلاقي في مايسترو كده وهيعمل ايه؟ يروح يشاور للجماعه اللي هناك دول يشتغلوا اللي هو في وسط اللي هناك يشتغلوا. بعد شويه يقعد يشتغل. تمام. لان الضغط في الجلوميرولس، هي الجلوميرولس دي ايه؟ طفت اوف كابيلرز. طب مين يقول لي هو الكابيلري بريشر المعقول؟ حوالي كام متر؟ يعني 15 ممكن يوصل ماكسيموم 25. لان الكابيلاريز لو تذكر كان في فينس اند فينس اند بتبقى 10 15 فبتيجي توصل 20 25. لكن الجلوميرولار كابيلاري بريشر عارف كام؟ يصل الى 60. ليه؟ لان ربنا خالقها كابيلاريز عشان تفلتر. طب هتفلتر ازاي من خلالها؟ يبقى لازم الدم يخش الضغط عالي عشان تتعمل فلتريشن. طب كده الكابيلاريز دي لما هتطرقع بسرعه يبقى لازم ايه بقى؟ يحصل تثبيت الموضوع. انا مش هتاهة بالخلاط. تشوف ست البيت مشغل الخلاط ازاي ولا لا؟ ها؟ تروح جايزه تروح مخففه. ترجع كده في حريق بقى يفضل دايس على الخلاط لحد ما تلاقيه اتحرق. ماشي استفدت. مش كل شويه اجيب الخلاط. طالع خلاص. وقضى لي خمس خلاطات حضرتك. لازم تفهم. طيب يبقى دلوقتي انا دلوقتي بقى جميل كان عندي 2 مليون نفرون بيشتغلوا بطريقه تبادليه واخر حلاوه. زي لعيبه الكوره. ولعب الكوره فريق الكوره كام؟ 11. في اي لحظه في المباراه كل اللعيبه بتجري بنفس الدرجه طول المباراه. لا يا باشا هو عارف هو بيعمل ايه، عشان كده اللعيب اللي هو بيجري كتير ده بيتحرك بحريه كتير يقول لك لا حمار انت كده ضايع نفس. بعدين انت عملت هبل في الملعب اصلا. خد بالك هو بيتعلم التحرك. انا بتحرك في الوقت اللازم وبعد شويه انا لاقي واقف او بدري خفيف وبتابع عشان كمان ايه اضغط عشان لما يجي اروح اقف. لكن مش هقعد اجري لحد ما انام انا واموت. فهنا ال 2 مليون نفر دول اصبحوا نص مليون نفر. فهم يا جميل ربع مليون نفر. ده اللي فاضل له. تيجي تنفر بقى يعني تتابعوا لك معنا بقينا ربع مليون وعايزين الراجل ده يجيب له قول محترم. فللأسف الشديد بأفكار بيفقدوا المايسترو بتاعهم ربع مليون اللي فاضلين دول بيعملوا بكفاءة شديدة فيعملوا حاجة اسمها هايبر فلتريشن. فتلاقي العيان في بدايات المرض يبقى نون اوليجوريك اند سمتايمز بوليوريك كمان. بعد شوية ماذا يحدث؟ هذه النفرون اللي بتعمل تشتغل فوق طاقتها هتتحرق وهتبوظ الموضوع ينتهي في الآخر. زي بالظبط انت لما تيجي تطرد فرقة اتنين تلاتة لعيب ده لو أي فرقة طلب منها اتنين غالبا ايه اللي هيحصل؟ الماتش هتحس بكده. هتحس منين؟ لانه اللي باقيين في الملعب هيضطروا ليه؟ يجروا جري رهيب. يقول لك بقى ايه كريم بقى زود فالتانيين يقول لك ايه؟ اعمل ديفنس بقى جامد وسيبهم يجروا كتير لحد ما يجوا نفسهم بقى يضغط عليك. احنا في اخر تلت ساعه بقى نروح احنا مخلصين الموضوع. ده سيستم ان عندهم اثنين مش موجودين او ثلاثه مش موجودين. دي حاجه دي بيسموها ايه؟ رينال ابيليشن. يعني الكلى بتحرق نفسها. كان يزيد يولف. يبقى هنا بص هنا مكتوب كلمه بوليوريا ولا لا؟ مكتوبه ايرلي. ده ساعات بيحصل ايه كمان؟ في كلمه دكتوريا اكتب ان كل ده سببه ايه؟ هايبر فلتريشن او ريزيديوال نفرون. بس تكتب ان ده ايه يا دكتور؟ هذه مرحله مؤقته. دي مرحلة معقدة. وبعد كده هيبقى المريض ايه؟ اكتب ليه بقى هيبقى هو الجوري خالص. تلاقي يقول ايه؟ حتى العين يقول لك ايه؟ يا دكتور بص بقى تلاقي المريض يعني هو دايما الانسان لما تيجي تقول له انت عندك فشل في كلامه. فالناس يعني برضه الانسان برضه بيديناي يعني. لكن ازاي يا دكتور ده انا عندي وجع ولا عندي الم ولا عندي حاجه والبول ما شاء الله شغال زي الفل. فين بقى الفشل الكامل ده؟ يعني هو طبعا احنا فاهمين المربع ده هو بيقول ايه بقى؟ ده بيقول لي اجريتد انفكتور مش كده؟ مش كده؟ اه دي مهمه يعني في سؤال. السؤال ده مره جه في الجامعه الاسماعيلي الابحاث الخاصه بالعقل الطبي جالهم السؤال ده مره قال لهم ايه؟ لهم مريض عنده كرونيك كيدني ديزيز او كرونيك رينال فيليا بيتابع مع الدكتور بتاعه. بص انا قبل ده هقول الكلام ده هقول الشبيه بتاعه في الليبر. مريض عنده ليبر سيروسس وحلو كويس ورايح جاي عند الدكتور يروح للدكتور فالدكتور يديله ايه؟ شويه كلاسيكس شويه الدكتور عشان اساين صح سيمينارين اللي هو الليبر سبورت اورسوفارج اللي هو كان دواء بيقلل الكوليستيزيس مش كده ولا ايه؟ انتي اوكسيدنت كان ماني وخلاص والعيان حلو كده حلو. في العيان تدهور مره واحده ايه الاحتمالات؟ يا ترى الراجل ده خد دايوريتكس كتيره مدخلات الانفلومس ولا الراجل ده كان لحمه كتير ولا الراجل ده بينزف وانا مش واخد بالي ولا الراجل ده عنده انفكشن. فاكرين البريسيبيتيتنج فاكتور اوف هيباتيك انفلوباسي دي اللي بيدهوروا مريض الكبد والانعام ولا بقى ايه؟ ساعات العين بيطلع ولا الاسايتس دي حصل فيها سبونتينوس فاكتيريا بريتونايتس ولا يكون فيه هيباتوما. قال انا ليه بعمل لك فولو اب يا بابا؟ ليه بتجيلي كل 3 اشهر واقعد اعمل لك الفا فيت بروتين واعمل لك سونار؟ مش كده ولا لا؟ نفس الكلام ده المريض ده ده بقى السؤال اللي جه كروني مريض عنده كروني كيدني ديزيز والكرياتين بتاعه ايه؟ 3. مره واحده في الفيزيت الاخيره مع الدكتور الدكتور لقى الكرياتينين نط بقى 6 فقول لي ايه الاحتمالات؟ هنا ده اللي بيخلي المريض كان حلو وهوب راح ايه؟ اتنيل مره. يبقى ايه الاحتمالات بقى؟ اول احتمال ان ممكن المريض ده يكون دخل في حاجة بريدينا ايه مثلا ترى شو بيجيبه الوامتين نوزيا وما بيأكلش ولا بيشرب ولا بيتنايم فممكن حاجة زي كده يالو ضياري نتف كل الكلام ده كله يعمله ايه هايبوتنشن والكلى الكيدني بالفيوجن يقل وبالتالي يحصل هذا الكلام. ايه الاحتمال التاني اللي اجريديت برضه ارتفاع الضغط الشديد والتلاذم خباك الضغط بتاعنا لما بيعلى انت هل تعلم في المخدم افكرنا مش احنا دايما نقول الهايبوتنشن له 3 تارجت اورجان الا وهما البرين والهارت والكلى واذا حدث هديك بالهايبوتنشن الثلاثة دول ممكن يبوظوا يعني بنيجنا هايبوتنشن بحد قوي يعني في البلد الضغط لو عالي قوي قوي قوي قوي ممكن يبوظ الكلى يمكن ضغطه عالي هو اللي بوظ الدم ولا يكونش العيان ده خد نيفروتوكسيك دراج هو العيان مش فاهم ففصل ورعاه رجله ورعاه عظمه وعمال يلب ترانسفير ولا الراجل ده جاله يورينري تراكت انفكشن اون توب ولا يكون جاله حصوه مش كده ولا لا كل دي احتمالات ولا لا كل دي احتمالات فلا بد انك انت تبحث عنها يبقى دي اسمها ايه يا اولاد اجريديتد فاكتور او بريسيبيتيتد فاكتور اي يو ماست تو كوريكت كل الكلام لازم اصلح الكلام والا بقى ايه ده ايضا مهم قوي قوي هذا الامر دي حاجه ما قلتهاش هنا الكونتراست بروبس صح ياما ناس ايه بص ده العيال ايه دول بص وبالمرارة ستة ايه نبه عليه لان المريض بتاعك ماشي كرياتينين ثلاثة وفل الفل عادش عارف جاله حاجة اي عرض راح لدكتور كده دكتور ايه وده انا بقى اقول له ايه بص خلي بالك اي حاجه تبقى انت يعني انت تابع الحاجه الاولى بتعمل ايه بس هو انت مفيش بقى مفيش ارتباط العيان قوي مفيش السيستم بتاع الفاميلي دكتور مفيش الكلام ده في حاجه اسمها فاميلي دكتور جميع انحاء العالم في الدول العربيه بدل يعني ارجع للفاميلي دكتور بتاعي هو ده حسب التقسيم اللي في المكان هو يقول انا لقيت الدكتور فيه كيف لا ده هو ايه كان مش عارف كحه اي كلام راح للدكتور بتاع اعصاب فالدكتور الصدر على طول كده ما بيسالش فيها حاجه خالص كده اعمل لي سي تي تشيست راح اعمل له سي تي تشيست ويز كونتراست يلا يا عم مبسوط وسي تي تشيست تيجي تبص نورمال وما كانش انديكيتد طلبته ليه يا دكتور والراجل اتنايم واتحط على الغسيل كانت تكتيله في اللي خففتك يا شيخ معلش انا اسف يعني اللي اداني ايه مفيش كونكشن لا اصلا كان دماغي بس كده شويه حصل لي وش تقول اي كلام ما هايبر دنس بوانين اليورين فراح للتعديل وعندي شويه دنس فراح طالب له مش عارف سي دي ولا زف ولا ده عملت الانشو اي كلام طبعا انا لما انا اعمل له كونتراست بروبسي انا نفسي بس كان الاشعه هاي انديكيتد مش عارف دي كلها نقط اخر حاجه بقى ايه الانفستيجيشن عندنا ما فيش انفستيجيشن كتير هم ايه الحته احنا بنقسم لهم ثلاث حاجات اول حاجه اثبت ان ده لينا الفيديو يا سلام هاي يوريا هاي كرياتينين هاي بوتاسيوم اسيدوزيس انت كفايه هاي يوريا هاي كرياتينين كل سنه بتختار بس طبعا بقى هنا اكتب طبعا لكن انت طبعا يو ماست اكتب هنا ميجر شي اف ار ليه؟ عشان احنا عملنا جريدنج مش احنا قلنا ستيج 1 2 3 4 اكوردنج تو 1 سيرم كرياتينين لا ده اكوردنج تو شي اف ار انا عايز اسال السؤال يا اولاد برضه معلش انا اسف هو شي اف ار بتاعنا احنا قلنا كام؟ انا اقول عليه بلاش 125 ومش هقول رينج يلا عشان السايبر هقول 120 هقول كام؟ 120. عايزين نعمل رسمة كده توضيحية. بص يا عم الرسمة عبارة عن ايه؟ هنقول جي اف ار ده اكزامبل. اكتب ده اكزامبل يعني مريض عنده جي اف ار بتاعه 120 ملي لتر بير ملي. فانا عايز اقسم ال 120 دول على التلاوي. طبعا انا بعمل ده اكتب ان ده اكزامبل يعني حاجه جدليه شويه. فانا ده اقول ايه؟ يبقى كل كلمه لوحدها كام؟ كل كلمه لوحدها تبقى كام؟ شايفين التعديل؟ كل كلمه لوحدها كام؟ 60. طب ما تعمل كل نص كلمه يعني اقول دي مثلا ايه رايك؟ 30 صح كده؟ طب انا اسال سؤال، هو انا دلوقتي الشيء الفار عندي دلوقتي كام؟ 120 صح؟ طب رحت اتبرعت الكريتي الجي فار بتاعي بقى كام؟ بقى كام؟ قول انا 120 رحت اتبرعت الكليه بقى 60 بقى 60 هيبقى 120 كان يقدر ان شاء الله ايه ده ولع دوت ايه؟ هيبقى 60. السيرم كرياتين عندي هيبقى ايه؟ نورمال ولا مش نورمال؟ هتردوا يا جدعان؟ اللوجيك كام؟ يعني انا هفرع بكليات لاخويا عشان كرياتيني عندنا يعلى من على ابوه. لكن الجي اف ار هيوطى بس سيظل السيرم كرياتينين نورمال. احنا بيكفينا قد ايه من الكلاوي دي؟ احنا ربنا خلق لنا كليتين دول كام نص يا لا؟ 4 بنصص. يكفيك قد ايه منهم؟ نص ايه؟ نص كلي. يعني ربع الرينال ريزيرف بتاعك يكفي 200 نورمال سيرم كرياتينين. خلي بالك سيادتك، ربنا مديك ريزيرف يعني. يعني انت عندك 4 بنصص. 4 بنصص سبحان الله. طيب؟ يعني عندك 2 مليون نفرون. نص مليون نفرون يكفوك. ربنا مديك 2 مليون عشان كل ما حاله بموت ونفرون ده يطقع وده يضيع وده ينضرب. عندنا ملايين يعني. خلاص؟ فالراجل تعب. لما الراجل تعب راح جاي ايه؟ يعني طبعا انا بدي مثال يعني. راح ده ضرب. يشيل الفقار كده بقى كام؟ نص الضرب بقى كام؟ 90. ما زال المريض عنده نورمال يوريا نورمال كرياتينين. المرض استاب حل. راح نص ده ضرب. يشيل الفقار بقى كام؟ 60. ما زال نورمال يوريا نورمال كرياتينين. راح جه المرض استبحى راح مطير شيء في اربع كام؟ 30. ما زال السيرم كرياتينين واليوريا ضرب. لو الجزء الاخراني ده بدا ينضرب هيبدا اليوريا والكرياتينين في الارتفاع. شفت بقى جميل؟ يبقى امتى الكرياتينين يعلى؟ لما الشيء الفقاري يقل او جي الفقار يبدا يقل عن حوالي او بلاش يقل لما يفقد من الجي الفقار مورزان 70% مورزان 70% يعني راح منك اكتر من 70% من الجي الفقار بتاعك اهو يبدا الكرياتينين في الارتفاع. فانت تقول ازاي يا دكتور؟ تعمل ازاي؟ حبيب قلبي ما هو ربنا مد للكليه جي الفقار 120 برميل. تعرف يعني ايه 120 برميل؟ تعرف دي معناها ايه ولا يعني ايه 120 برميل؟ يعني الكليتين مجتمعتين مع بعض يخش لهم 120 مليلتر بلازما. بصوا يا جماعه دول 120 مليلتر بلازما اهو يخشوا للكليه الكليتين مع بعض. الكليتين في خلال 1 مينت يخلوا ال 120 مليلتر بلازما دول خاليه من الكرياتين. فهمت يعني ايه كرياتين كبيره؟ هو ده اللي بيسموه الجيل الفقار. يبقى كلمه جيل الفقار في الفقار هي بتتركز او بلاش سابس ما تكتبش كلام بالبلاد عشان تنشمع بس ايه بالكرياتينين الكبيرة. يعني هو عايز يقول لك باختصار يعني عشان برضو مش عايزين احنا نطول في الحتة دي النهاردة هنقول ان شيء الفقار ده هو the most accurate kidney function tests مصر هون شيء الفقار والبيرلر filtration rate. يبقى ما اقول لك جولدرر فلتريشن ريت عارف بقى يعني ممكن كده اقولها لك بطريقه اسهل شويه انه ال 2 مليون جولدرولاي مجتمعين مع بعض بيعملوا فلتريشن يعني او بيكونوا 120 مليلتر فلتر في الدقيقه اللي هي ايه؟ بص ربطوا عشان بيكون يعني ايه فلتريشن يا سيدي بس كانت بطريقه سهله قوي ادي الجلوميرولس كمثال وادي الافرين ارتريول ربنا خلقه واسع الافرين ربنا خلقه دايم ده الافرين وده الافرين وادي الايه؟ الكابيلاري نفس بقى الكابيلاري واحد معلش فالدم بيخش كده الدم داخل كده اهو ماشي كده وماشي كده وهيخرج كده المفروض الدم ماشي كده يبقى الافرنت واسع والافرنت ضيق يبقى ده الكابيلاري. الكابيلاري بريشر هنا ماله؟ ها؟ ماله؟ هيجر ما دام الكابيلاري بريشر اللي هو 60 يوم يعمل فلتر فلتر في فلتره خلاص كده دي هنا فلتر ايه اللي خارج ده يا جميل؟ ايه اللي خارج ده؟ ده اسمه جلوميرولر فلتر. هذه الجلوميرولر فلتر بتبقى حوالي 125 مليلتر بير مينيت انت عن ايه شيء فقط الفلتر دي عبارة عن ايه ده ايه هي شبه البلازما بس بدون قلبهم مش قلبهم يعني قال القصة يبقى هو ده الشيء الفقر بتاعه يبقى انت بص على فكرة انت فقط تضحك كده تقول ايه بص عشان نقعد نضحك على بعض شوية يعني كل دقيقة بيتكون 125 مليليتر لنرضى الفلتر في كل الكلام في الدقيقة الواحدة يبقى كل الجلوميرولس بتطلع قد ايه؟ اقسم بقى 125 مليلتر على 2 مليون يبقى كل الجلوميرولس بتطلع ايه؟ حاجة ملهاش مقاس مستفيدش سبحان الله. طبعا العملية دي كل مجتمع مع بعض طبعا انا بقولها كل مجتمع عشان كده ربنا بقى بيدينا قدرة فائقة يقول لك كفايه الشيء الفقار بتاعك انت مش محتاج ان الكلاوي تطلع 120 مللتر انت محتاج كفايه 30 مللتر عشان كده الشيء الفقار بتاعنا لو 30 مللتر بس يوريا وكرياتينين هيبقوا ايه؟ دكتور خلي بال حضرتك يا دكتور بص خلي بالك الفلتر اللي خارجه دي فيها ايه؟ فيها يوريا وكرياتينين وعلى الشارع يا باشا يلا على البول هذه الفلتر وظيفتها الاساسيه ريموفال او يوريا اند كرياتينين يبقى انا لما اقول لك ايه هي اليوريا والكرياتينين الكيمياء بتشيلهم ازاي؟ تقول لي باي فلتريشن عشان كده حينما ينخفض الشيء الفعال ده ترتفع اليوريا والكرياتينين بس لابد ان ينخفض انخفاض شديد لازم يقل عن 30 ملليتر بير مينيت. مين بقى الجهاز اللي بيقيس الكلام ده فعلي واكريت؟ هو رينال سكان بطريقه بقى فيها فيزكس يقعد يحسب بقى بلاد فلو ويحسب مش عارف ايه ويقول لك جي في عضله دي كام كذا. فاهمين الفكره ولا لا؟ هو ده المعنى. يبقى لابد من قياس الجي اف ار تو ديترماين الستيج بتاعت الكورونا كيدي ديزيز نفسها. لا؟ طيب يا سبق يفيدنا الفير، عرفت ايه كمان؟ الاستيج. بعد كده هنحاول نثبت ان ده كرونيك وان هو مش اكيوت. ده كرونيك وان هو مش اعرف ازاي؟ هيقول لك الكالسيوم وطي، الفوسفور عالي، لان الحاجات بتاخد وقت عقبال ما تحصل. الهيموجلوبين بقى واطي، ما كنا زمان احنا بصراحه واحنا وابا زمان الشيخ زعيم كان يقول لنا ايه زمان؟ يقول لك ايه بص يعني هو تريات، كان يقول لنا تريات بس ما تكتبش يقول لك ايه هايبوكالسيميا هايبرفوسفاتيميا انيميا، فتلاقي الثلاثه دول يبقى ده كرونيك. كلام حلو لكن برضه ده مش شرط. كويس، البتاع اللي اسمها ايه دي؟ انتوا عارفين كلمه السبيسيفيك جرافيتي المشهوره كلمه ان ان 1010؟ مش عارفين. كان يقول لنا دايما ايه؟ كلنا كانت السبيسيفيك جرافيتي 10 10 اللي هي ايه؟ اسمها لو فيكسد سبيسيفيك جرافيتي. ده بينوم ان ده مرض كروني، او ده بينوم ان ده خلاص بقالينا فيه. حد يقول لي ليه؟ ليه قالوا كده؟ العيان كل ما حلل له البول هلاقي 1010 بعد شهر 1010 لماذا 1010؟ ايه؟ ايوه ليه بقى 1010؟ انت قصدك سيتي جرافيك بتاعت الكلاسنا 1010، يعني انتوا الاثنين اجابتكم هقول عليها 70%. خليها بقى مش كلاسنا فلتر السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الجلوميرولار فلتر دي هي 1010. هما اللي هو في كل البشر 1010. الفلتر اللي خارجه من الجلوميرولاي 1010. طب احنا بقى السبيسيفيك جرافيتي بتاعت البول بعد كده دي هنمر على ايه الفلتر دي؟ هنمر على البروكسيمال ليفيول والنوبو فيرمي مش عارف ايه وبتاع، وبعدين تبقى بول. البول بقى السبيسيفيك جرافيتي بتاعتنا احنا كام؟ تبدا من 1000 و3 ولا 1000 ومش عارف وكام لحد ما تبقى 1030. عارفين كده في رينج، في رينج، يعني لازم الفلتر دي هيبتدي يحصل لها مانيبيوليشن بالكيدني تيوبيول، فممكن تبقى اليورين ينزل احيانا دايليوتد احيانا ينزل كونسنتريتد. ده بيدل ان الكيدني تيوبيول فانكشنال. لكن لو ال 1010 تحت الفلتر نازله في اليورين نفسه برضه 1010، في كل مره it means the kidney tubule out of function. فاهمين المعنى؟ مش فاهمين. مش فاهمين والله معلش اعذروني يا سيدي الكل، يعني انا بكده في انت خلاص يا حبيبي بقى احنا فهمنا، غيرك مش فاهم يا دكتور. انا وانا طالب ما كنتش فاهم الكلام عشان تدي بقى ده حزق فيش معلش الكل بتاعي وقت خلاص كده. يبقى السيت الجرافيت الطبيعية بتاعت الجلوميرولار في الفلترين 1010، المفروض لما تعدي على التيوبيول تنزل بقى مرة 1010 1005 1025 حسب بقى الوضع. لا ده الفلتر بتطلع 1010 ينزل اليوم 1010، يعني العملية يعني النفرون بقيت النفرون لا يعمل. عشان كده مكتوب كلمة دي عندكم، شوفوا الكلمة دي مكتوبة ولا لا، ايزوسينوريا. يعني ايه ايزوسينوريا؟ مكتوبة يعني السبيسيفيك جرافيتي اوف يورين زي السبيسيفيك جرافيتي اوف ذا جلوميرولار فلتريت. هذا هو الفعل. كل ده لا يفصل في الامر. ما هو الفيصل ان ده كرونيك؟ الشرار. شرار. التراسون. عشان كده انت ما تيجي تقول لي ايه يا دكتور عندتي الكرياتين بتاعها 3 واليوريا بتاعتها 100، ده معناه ايه؟ في لينا الانصا، في مشكله. انا السؤال التالي ايه، اكيوت ولا كرونيك؟ اقول لك ايه السونار لو سمحت، هنشوف السونار. كل ما تلاقي السونار فيه مشكله واضحه زي ايه مثلا؟ تلاقي الكيدني. ايه علامات الكرونيستي بقى في السونار؟ يقول لك ايه؟ شرانك الكيدني. الكيدني يا ابني شرانك. ثم يقولوها بقى بطريقه ايه؟ كانت طول الاشعه. بص دكاتره الاشعه يا ريت كل الناس اللي هم اطباء اشعه كله لو سمحت ما تتكلمش مع العيان. دي من الايثكس، انك لا تتحدث مع المريض مطلقا في شيء. ممكن تعمله له اشورنس، تقول له حاجه معينه، لا بيقعد يقول له كلام كتير وتفاصيل ويفتي. فتلاقي العيان جاي مغموم من الكلام، وبعدين بيفتي ويقول له كلام غلط. انت دكتور اشعه بس، وانت يا طبيب التحاليل انت تحاليل وتسكت. كلامش. خصوصا لما يبقى دكتور التحليل ده اللي هو مين؟ اللي هو الكيميائي. ده بتاع الايه؟ اللي هو خريج العلوم. اه. في بقى ايه؟ ولا كيميائي ولا دكتور، بيبقى تكنيشن. مجرد بيعمل ده يقعد يفتي ونقر وكذا، ده بقى الامه تبرقها. وبعدين تقول كلام العيان يخلي العيان جاي يا ابني اتسبغ يا عيني كده من قدام. وهو كلام مش مظبوط. اصل في ضمور في الكلام. شرانكن بيبقى حاجة ضمور في الكلى. في ضمور في الكلية الشمال، الراجل يسمع كلمة ضمور يروح مجمع. ليه؟ دي الحاجة اللي بعد كده من علامات الكرونيست. لما طلع عندك بوليسيستيك كيدني ديزيز. طب ما البوليسيستيك كيدني دي أكيوت يعني. ده كروب. يعني واضح إنك أنت عندك المشكلة من زمان. ليه كمان يا أولاد؟ في دايما الكلية الدكتور بيبقى كده ليها شكل كده، انا حتى قلتها لكم مره زمان بس اقولها تاني دلوقتي اهو كده. الكليه ايه وايه؟ يعني اعتبر ده كده، اعتبر ده الكورتكس ودي المدام. بص ويل ديفرنشيت، يعني دكتور الكلى يقول لك اي كان ديفرنشيت الكورتكس من المدام في الشكل. مفيش. لكن لما يجي يقول لك بور ديفرنشيشن يعني الكيبة بتاعت الكيبة مش عارف الفرق بين الكورنكس والمضلة، it means ان في بريك كمان كيدني ديزيز كرونيك، عشان كده مكتوب بور ديفرنشيشن. الكيدني مليان حصوات وستون وماركد هايدرونيفروز، كل دي اشياء تقول لي انك انت كرونيك. لكن لما انا اجيب لي نورمال خالص في الصغار اقول له احتمال في حاجه يا ابني اكيوتس. وعموما شكل الكلى مبشر في الصغار، بس ربنا يسهل ان شاء الله. راحه كده مع العيال. لا تفاصيل تفاصيل تفاصيل. برضه الفاتي برضه بتاع الصيادله. الفاتي بتاع الواد اللي بيشتغل على الصيادله. ده بيفتي. الناس يعني بتسمع الكلام تتأثر بالكلام، لأن العملية العيان يعني في ملف. آخر حاجة أنا ببحث، أنا خلاص ثبت إن هي رينال فيليا وأثبت إن هي إيه؟ كرونيك. عايز أعرف الكوز إيه اللي عمل كده؟ طب هو علاج السبب هيفيدنا؟ آه هيفيدنا. هو مش هيرجع نورمال، بس الكرياتينين ممكن أنزله شوية. ده طلع لوبس، طب عالج اللوبس. ده طلع حصوه، عالج الحصوه. ده طلع الراجل ضغطه عالي جدا وما كانش كنترول خالص طول السنين اللي فاتت، صلحه. ده طلع بالانفستيجيشن كله هيتعرف ستون فيكشن لوبس كان يباني عالج السبب، لان علاج السبب ممكن يؤدي الى امبروفمنت ولن يصل برضه المريض الى نورمال بيز لاين. يعني احنا بص تو بروف رينال فيليا، تو بروف كورونيسيتي، تو سيرش فور سيكوز كده. تعبتوا جامد؟ طب نعمل البريك الاولاني. البريك عباره عن جزئين. امال هتعمل ايه بقى وانت صايم؟ هتجيلي بقى وانت صايم يا حبيبي. تعمل ايه؟ ها؟ قولي سيادتك اهو بتقعد صاي سبحان الله بقى عارف اللي بيحصل؟ يا ست بقى سامحه مش عايز حد يحسدني انا وانا صاي ده بقى ايه فريه ان شاء الله بص هتلاقي نفسك لو حبيت تلاقي العيال كلها بتموت وانا شغال مفيش مشاكل بس محدش يحكم عليا خد بقى اول جزء في البريك اللي هو سلسل فاصل بسرعه